السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجلسنا 45 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في المجلد، وصلنا إلى المجلد 9 ونحن في صفحة 320، وما نزل في سورة يونس المباركة بعدما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلو نبأ نوح عليه السلام، إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، إلى أن بين الله تبارك وتعالى عاقبة تكذيب قومه وكفرهم. قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر نوح وإغراق قومه، قال تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وهذه الآية قد وقفنا عندها، وقفنا عند هذه الآية وسندخل بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى في نبأ موسى وهارون عليهما السلام. كنت في المرة السابقة ذكرت سؤالا، الله تبارك وتعالى لما ذكر عاقبة تكذيب قوم نوح ثم أجمل ذكر الرسل بعده، ذكر بعد ذلك قصة موسى وهارون وإرسالهما إلى فرعون، فكنت أسأل لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بنظرك في الآيات لماذا ذكر الله تبارك وتعالى نبأ فرعون أيضا في هذه السورة؟ وبعض الطلاب أرسلوا يعني ما رأوه من الإجابة، وكانت إجابات جميلة جدا. والذي أراه والله أعلم أن الله تبارك وتعالى مع أنه ذكر عاقبة تكذيب قوم نوح، إلا أنه فصل في ذكر الآيات البينات التي جاء بها موسى وهارون عليهما السلام، وبين أنه أتم الحجة على فرعون، وأن موسى عليه السلام دعا على فرعون وملئه بأن يطمس الله تبارك وتعالى على أموالهم وأن يشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الله استجاب لدعوة النبيين الكريمين، وأنه بالفعل لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولما رأى فرعون، يعني لما أدرك الغرق فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان في ذلك إنذار عظيم لقريش، أو ملأ قريش عموما، وهم المستكبرون الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأتم حجة وبآيات مبصرة، ومع ذلك ما يزالون يكفرون ويكذبون ويستهزئون ويستعجلون الوعيد. فكان في ذكر قصة فرعون مجموعة من الأمور التي لها صلة بهذه السورة، إن شاء الله سأذكرها في موضعها بإذن الله. لكن الآن نقرأ الآيات، أظن ليس معنا أحد من الشباب الذين يقرؤون، فأنا إن شاء الله سأقرأ أنا. قال الله تبارك وتعالى، يعني أظن إن إحنا قرأنا هذه الآيات: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. نعم قرأناها، ونحن الآن عند قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ذكر المؤلفون جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، قالوا: أي ثم أرسلنا من بعد الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح موسى وهارون إلى فرعون والأشراف من قومه بمعجزاتنا الواضحة فكذبوا بها واستكبروا عن اتباع الحق. سبق أن ذكرت لكم أن الألفاظ التي يعبر بها عن حجج الله التي أرسل بها الأنبياء هي ألفاظ جاءت في القرآن والسنة، وليس في واحد منها لفظ المعجزة، وليس هذا اللفظ أصلا مطابقا لمعنى الآية. فربنا سماها آية وسماها بينة وسماها برهانا، ويجمع هذا أنها سلطان يعني حجة، وسمها بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم. فهذه التسميات خصوصا لفظ الآية ولفظ البينة ولفظ البرهان هي أشهر الألفاظ التي يعبر بها عما أيد الله به تبارك وتعالى رسله. أما لفظ المعجزة فهو لفظ حادث لم يتكلم به، لم يذكره الله لا في القرآن، ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا ذكره أحد من الصحابة ولا من التابعين، وإنما هو لفظ حادث يعني جرى على ألسنة المتكلمين الذين كانوا يناظرون وكانوا يعني يريدون الاحتجاج لما يؤمنون به بالعقل. فمن هنا بدأوا يتكلموا في لفظ الإعجاز، أن القرآن معجزا وأن الأنبياء جاءوا بمعجزات، وظنوا أن مجرد عجز القوم عن الإتيان بمثل ما يأتي به شخص أن هذا آية على النبوة، وهذا ليس صحيحا. فرق بين أن يكون من شرط الآية ألا يستطيعها يعني البشر، وبين أن يكون هذا وحده هو الآية. لا، الضابط الصحيح للآية هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما على مثله آمن البشر، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قال لم يكن نبي إلا وقد أعطي من الآيات، ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما مثله من شأنه أن يؤمن عليه البشر وأن يعلموا أنه رسول من عند الله. أما ما ذكر بعد ذلك من شرط التحدي وشرط المعارضة وأن يكون على ما برع فيه القوم، فهذا بينت قبل ذلك خطأه في محاضرات كانت بعنوان مسائل الإيمان الكبرى. كانت المحاضرات سبحان الله يعني مضى عليها يعني أكثر من 4 سنوات، وأستغرب من سرعة هذه الأيام. يعني أحيانا أتكلم عن درس أتصور أنه كان قبل شهر مثلا، أفاجأ أنه كان قبل 5 سنوات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا. طيب، طبعا هم ذكروا الآية الأخرى التي تشهد لها في سورة الأعراف، وهذا هذا الموضع تحديدا يشبه جدا ما جاء في سورة الأعراف بعد ختام الحديث عن أنباء الرسل. ذكر الله نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا، وبدأ بعقب على هذه الأنباء، ثم انتقل الحديث عن موسى. ولكن في سورة الأعراف لم يذكر الله تبارك وتعالى من بين نوح وموسى، وإنما آسف في سورة الأعراف ذكر الله ما بين نوح وموسى عليه السلام من الرسل، لكن هنا في هذه السورة المباركة سورة يونس لم يذكر الله تبارك وتعالى، وإنما ذكر إجمالا أنه أرسل من بعده رسلا. قال الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا، يعني من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لكن هنا في هذه السورة. أما في سورة الأعراف فالله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا هم ذكروا الآية الأخرى التي تشهد لهذه يعني تشبهها، قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طبعا نلاحظ الفرق بين فظلموا بها، بينما هنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الظلم بالآيات هو الذي جاء أصلا في أول السورة اللي هي سورة الأعراف، وتكلمت عنه في وقتها، وبينت أن الظلم في تجاه الآيات أو الظلم عموما هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم لم يقابلوا الآيات بما تستحق من التأمل والتدبر والنظر والاعتبار والانتفاع بالآيات. فلذلك ربنا في بداية السورة المباركة في بداية سورة الأعراف قال قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالظلم في آيات الله أو بآيات الله أنه لا يعطيها حقها من القبول والنظر والتدبر والانتفاع. طيب ما هو معنى الظلم؟ الظلم هذا صور منها الغفلة، كانوا عن آياتنا غافلين، أو مثلا الإعراض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، الإعراض لا ينظر إليها ولا يتفكر فيها. أيضا السخرية، يعني أن هو يسخر من آيات الله ويستهزئ بها، السخرية والاستهزاء، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. يعني آية بينة يأتي بها نبي من عند الله ثم يضحك عليها القوم، ثم يقول الله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. يعني ربنا كثر لهم الآيات ومع ذلك ظلموا بها، يضحكون يسخرون يستهزئون، يقولون أساطير الأولين، يقولون مثلا سحر، يقولون كهانة. فهذا هو الظلم في آيات الله. فنلاحظ هنا أن في سورة الأعراف الله تبارك وتعالى بيّن أنهم ظلموا بالآيات، ثم قال لنبيه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بينما هنا في السورة في سورة يونس ربنا تبارك وتعالى تكلم عن استكبارهم، فننظر إلى هذا السياق. ربنا يقول ثم بعثنا من بعدهم، يعني من بعد أولئك الرسل ومن بعد أقوامهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. نلاحظ أنه جاء هنا ذكر هارون، إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الذي أراه والله أعلم أن الله تبارك وتعالى في هذه السورة يبين كثرة الحجج والبينات على فرعون، وكثرة البصائر التي جاءته، وكلمة البصائر هي جاءت في سورة الإسراء أيضا في قريب من هذا الموضع الذي يبين أن الله تبارك وتعالى أراه الآيات كلها ومع ذلك ظلم بها، كما قال له فرعون، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نلاحظ أن الخطاب تغير، أحيانا في البداية يعني كان يذكر الله سبحانه وتعالى أنه قال له مثلا وأهديك إلى ربك فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فقول له قولا لينة، لكن لما علم موسى أن فرعون معاند ودعا عليه كما في سورة يونس، وشدد عليه في الخطاب كما في ختام سورة الإسراء. فنلاحظ هذه الفروق مهمة جدا عشان نعلم منها لماذا نزلت هذه السورة، ولماذا مثلا يذكر في هارون في بعض المواضع بينما في مواضع أخرى لا يذكر. طبعا ذكر هارون في سورة الأعراف، ولكن أنا أقصد في بداية ذكر القصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا هارون لكن بينما هناك لم يذكر. الذي أراه والله أعلم هو بيان أن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل إليه رسولين ومع ذلك لم يعتبر بهذه الآيات فاستكبر عنها وكان مجرما. ونلاحظ هذا دائما يعني كثيرا يأتي في القرآن الإجمال ثم التفصيل، فربنا هنا كأنه ربنا يعني ذكر ملخص هذه القصة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، أرسل إليه رسول بآياته. خلاص القصة اللي حصل ما عاقبتها فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كما قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وفي الآية الأخرى في سورة الزخرف فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا الحديث عن إرسال موسى وهارون إلى فرعون هذا كثير في القرآن، لكن المهم أن احنا نعرف الفروق بين المواضع. ذكر موسى مع فرعون جاء في سور كثيرة كما تعلمون، جاء في سورة هود وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، وجاء أيضا في إشارة في سورة الصفات، وسور كثيرة جاء فيها هذا الذكر، ولكن كل موضع من هذه المواضع يكون له ما يخصه. فخلونا ننظر في هذا الموضع لنعلم موضع سورة يونس ما هي الأمور التي زادها، يعني جاءت زائدة على باقي الأنباء في باقي السور. يعني عندنا شوف سورة الأعراف وسورة هود وسورة طه وسورة الشعراء سورة النمل سورة القصص، يعني سور كثيرة. وطبعا في إشارات أحيانا في سورة العنكبوت، في إشارات في سورة غافر، يعني جاء طبعا سياق الرجل المؤمن الذي لما قام فرعون وجادل قام هذا المؤمن ليدحض باطله. فكل موضع من المواضع جدير بأنك أنت تنظر لماذا تستدعى تفصيلة معينة من هذه القصة في هذا السياق. فخلونا ننظر في هذا السياق ونسأل الله أن يفتح لنا من فضله. قال الله تبارك وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قالوا مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أخبر الله تعالى باستكبار آل فرعون بيّن أنه تسبب عنه طعنهم في معجزاته من غير التأمل، بل بغاية المبادرة والإسراع بما أشعرت به الفاء والسياق. طبعا نلاحظ هذا، فلما جاءهم الحق من عندنا، وفي آية أخرى اللي هي في سورة غافر فلما جاءهم بالحق، وأيضا مثلا جاء في سورة القصص وفي غيرها من مثلا في سورة القصص قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وهذا كثير. ولكن عايزين نحاول ننظر ما هي صلة هذا الأمر بهذه السورة. لو لاحظت أن الله قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، يعني أول ما رأى فرعون هذه الآيات البينات بادر هو وقومه. طبعا أحيانا ربنا يذكر أن هذا قول الملأ كما في سورة الأعراف، وأحيانا يذكر أن هذا قول فرعون كما في سورة الشعراء، وأحيانا يذكر أن هذا هو قول الملأ، يعني جميع الملأ فلما جاءهم. واضح، خلينا نشوف الفروق بس لأن هذا مهم. طيب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، دون أن يعني ينظروا فيه ودون أن يتفكروا مباشرة قالوا هذا سحر مبين، أي إنسان يرى. وهذا يناسب جدا ما ذكره الله عن المشركين الذين قالوا عن القرآن إنه مفترى. قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني دون أن يتدبروا. لذلك ربنا يأمرهم أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن، إنما هؤلاء أعرضوا وكذبوا دون أن يعني في بداية مجيء القرآن لهم كذبوا. كذلك فرعون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، يعني آيات بينات جاءت من عند الله قالوا إن هذا سحر مبين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في سور كثيرة، منها مثلا الموضع الذي ذكره جامع هذا الكتاب بارك الله فيهم لما قال الله تبارك وتعالى لموسى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني حين يذكر الملأ وحين يذكر القوم. نلاحظ الفروق أيضا، مثلا في سورة القصص يذكر الملأ، هنا مثلا في سورة يونس ذكر الملأ، في سورة الأعراف ذكر الملأ، بينما في سورة النمل ذكر القوم. قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني آيات واضحات بينات، قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان الله، لو احنا تدبرنا في هذا الموضع، لو انت نظرت الى كلمة ظلما وعلوا، يعني من منعهم علوهم ومناصبهم، يعني فرعون والملأ كانوا يستضعفون الناس، فكان لهم مناصب وكان لهم ملك، فخشوا أن يعني خشوا أن يذهب هذا الملك. لذلك جاء بعدها مباشرة قصة من؟ قصة بلقيس ملكة سبأ، لم يمنعها ملكها من أن تنظر في الآيات وأن تتدبر، ولما ظهر لها الحق آمنت مباشرة، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكان ذكر هذه الآيات مناسبا جدا، أن الله يذكر أن العلو هو الذي منعهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هذه المرأة العاقلة لم يصدها ملكها، وإنما ربنا ذكر يعني وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني كانت من قوم كافرين فنشأت على كفر، فلما جاءها الحق لم يمنعها ملكها ولا منصبها من أن تذعن إلى هذا الحق، بل اعترفت بأنها ظلمت نفسها بأن عبدت نفسها للشمس، وأقرت بأنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالمهم أن كل موضع من مواضع جدير بأن احنا ننظر فيه وفيما اختص به. طبعا ذكروا أيضا الآية الأخرى، قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني حجة بينة، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. نلاحظ أن السلطان المبين ذكر في بعض الآيات مثل سورة هود مثلا، لكن هنا السلطان المبين لماذا يذكر في سورة غافر؟ لأن سورة غافر تبين مجادلة الكفار بالباطل ليدحضوا به الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فربنا يبين أنه جاءهم بآيات بينات ومع ذلك يعني يجادلون بالباطل. ونلاحظ ان في، عشان تفهم بس هذا الامر، ان كل لفظ ياتي لابد ان يكون له اثر. لو احنا خدنا مثلا كلمه سلطان مبين، سلطان مبين جاءت في سوره غافر وجاءت ايضا في سور اخرى، ولكن شوفوا موضع مثلا سوره غافر هنا لما ربنا قال ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني ايات وحجج واضحه، ماذا قال بعدها؟ قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. ففرق بين من يجادل بغير سلطان ومن يأتي بآيات بينات وسلطان مبين. فبس دي كانت لفتة عشان تنتبه لكل شيء يأتي في السورة وتشوف الفروق والأمور الإيه الزائدة. يعني مثلا ربنا أحيانا يذكر يعني ردود فعل الأقوام، مرة يقول مثلا فظلموا بها، أقصد عن قوم فرعون يعني، فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وفي مرة أخرى يقول فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، في مرة ثالثة إنهم قالوا ساحر كذاب، واضح كما جاء في سورة غافر. وسنعرف لماذا كلمة كذاب هنا جاءت، لأن فرعون ادعى وإني لأظنه كاذبة، فلذلك الرجل الذي سيرد هذا الجدال بالباطل هو الرجل المؤمن الصالح الذي ذكر الله نبأه، عقب على هذا الأمر فبين له، بين لفرعون وملئه، وأصلا كان من ملأ فرعون، فبين لفرعون وملئه أنه لو كان موسى كاذبا لفضحه الله. فهذه آية على صدق هذا النبي، لأن الله تركه ولم يفضح بل كان يؤيده بالآيات. فشوفوا ماذا قال، سبحان الله على هذا البيان الجميل. شوف هم قالوا إيه، ربنا قال عنهم إن هم فرعون وهامان وقارون قالوا ساحر كذاب. طيب الرجل حتى ينفي هذا عن موسى، طبعا فرعون ماذا قال له بعد ذلك؟ دعوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني يقول لهم أنا هقتل موسى وخليه يدعو ربه الذي أرسله، هل يمنعه مني أم لا؟ فبعد ذلك موسى لما قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ظهر هنا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه. فماذا قال هذا الرجل؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، يعني لابد أن يصيبه الله بهذا الكذب، هو ده معنى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تمام كذا؟ وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني من كان مسرفا كاذبا على الله لا يمكن إلا أن يعاقبه الله. فشوفوا المناسبة هنا، إن الله ذكر أنهم قالوا ساحر كذاب لأنه تمهيد عشان ينفي هذا الرجل السحر والكذب عن موسى عليه السلام. طيب، قال الله تبارك وتعالى، نحن نرجع إلى سورة يونس، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فقالهم، قال موسى لهم منكرا عليهم وموبخا لهم أتقولون عن المعجزات. شوفوا ما دائما يكررون هذه اللفظة، يعني أنا لا أدري لماذا الإنسان يترك لفظة جاء بها الوحي وشاعت في القرآن والسنة ثم يستعمل لفظا لم يأتي قط، لا في الآيات ولا في الأحاديث ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، يأتي مثلا بعد سنة 400 أو 300 ثم يترك اللفظ الآخر ويشيع هذا اللفظ. طيب، إن هذا إنها سحر مبين، أسحر هذا الحق الذي تبصرون، يعني هو يستنكر هل هذا سحر. ولذلك فرعون ماذا قال في سورة طه، فلنأتينك بسحر مثله، يعني فرعون يدعي أنك فعلت أمرا يستطيعه كل أحد، يعني أقصد يستطيعه السحر. ولذلك كانت الآيات تزداد على فرعون، لأن فرعون في الأول لما جاءته الآيات فربما يكون عنده حجة أنه يظن أنها سحر، لكن لما جاء السحرة وهم أنفسهم آمنوا برب موسى وهارون فكانت هذه أعظم آية وحجة على فرعون. ولذلك ربنا قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، إن هذه آيات بينات، وهذا الموضع تحديدا يبرز هذا المعنى، أن فرعون جاءته آيات بينات كثيرة لكنه أبى واستمر في الكفر والسعي في الصد عن سبيل الله، ولم ينفعه الإنذار، وبلوناهم بالحسنات والسيئات كما جاء في سورة الأعراف وغيرها، لكنه مع ذلك أبى، فدعا عليه موسى، فكان هذا إنذار لقريش حتى لا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة موسى وهارون، ثم يعني لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلما آمنوا لم يكن ينفعهم إيمانهم، فكانت هذه من أعظم المواعظ. طبعا في ربنا سبحانه وتعالى، طبعا موسى عليه السلام عقب ولا يفلح الساحرون، يعني لن يتمم الله للساحر عمله، لأن الفلاح هو الحذر من الشر والبقاء في الخير، فلا يمكن أن يفلح الساحر، والفلاح هو معناها أن يتم له مقصده، كما في موضع آخر لا يهدي كيد الخائنين، لن يتمم كيد الخائنين. دكتور تاج، أنت معنا دكتور؟ السلام عليكم، معك شيخنا. عليك السلام. طيب، فتح الموضع معنا؟ فتح. طيب، اقرأ من أول. طيب، قبل هذا نعقب بس على كلمة ليفلح الساحرون، خلينا نركز في الأمر ده، هم اتهموا موسى عليه السلام بأنه ساحر وكذاب، كويس كده؟ ساحر وكذاب. الحديث عن الساحر هذا جاء كثيرا في سورة الأعراف، وجاء أيضا في سورة الشعراء كلام عن ساحر، وجاء هنا أيضا في يونس، لكن الحديث عن وصف الكذب تحديدا جاء أكثر في سورة غافر، وهو بيان أن الله لا يمكن أن يهدي الكذاب، يعني لن يتمم له كذبه أبدا. فهنا بيقول ولا يفلح الساحرون، يعني لو كنت ساحرا وادعيت أني رسول من عند الله لا يمكن أن أفلح، واضح كما قال الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تفضل دكتور. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي قالوا أجئتنا يا موسى لتصرفنا بسحرك عن ديننا الذي وجدنا عليه آباءنا من قبل مجيئك، وتأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك عبادة آلهتنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي ولتكون لكم عظمة الملك وعز السلطان في أرض مصر، وما نحن لكما بمؤمنين، أي وقالوا تكبرا وعنادا وما نحن لكما يا موسى وهارون بمصدقين ومقرين بأنكما رسولان من عند الله، كما قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بارئوه إذا هم ينكثون. نعم أحسنت بارك الله فيك. خلونا نلاحظ هنا ربنا قال يعني ربنا يبين كيف كان رد هؤلاء لما بين لهم موسى أنه ليس ساحرا وإنما جاء من عند الله. ولاحظ التقارب بين أجوبة هؤلاء وبين أجوبة قريش فيما جاءهم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هم قالوا أولا وصفوه بالسحر وهذا وصفه به المشركون وصف به المشركون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في أول آية في هذه السورة في ثاني آية ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وفي القراءة الأخرى لسحر مبين. إذن هم يعني قالوا وصفوا هذه الآيات البينات بأنها سحر مبين كما فعل فرعون وملأه. هذا أول تشابه واضح كده. طيب طبعا التشابه في الأصل إن هو أرسله بآيات بينات وكذلك أرسل موسى بآيات بينات. والثاني أنهم وصفوه بالسحر وأنه سحر مبين. طيب هنا ماذا قالوا لما قال لهم موسى ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. نلاحظ هذه الدقة لأن أصلا المشركون كانت هذه يعني كان هذا أصل كفرهم واللي هو أننا يعني وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون. تمام يعني نحن لا نريد أن نترك ما وجدنا عليه آباءنا. ولو تلاحظ أن أبا طالب لما مات على الكفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فماذا كان يقول له أبو جهل وعبد الله بن أمية؟ كانوا يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني بدأوا يعني يقول له كيف تترك دين أبائك وتشهد عليهم بأنهم كانوا سفهاء أو كذا. فالشاهد أن الانتقال عن دين الآباء ليس أمرا سهلا يعني من أعظم. ولذلك ربنا ذكرها أول فتنة في سورة العنكبوت وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. إن الإنسان يترك دين آبائه هذا ليس أمرا هينا. فالمهم إن نفسي شوف هذا التطابق. قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه تريد أن تصرفنا عما بسحرك هذا عما وجدنا عليه آباءنا. هذا أول إيه أول يعني أول شبهة عندهم. الأمر الثاني وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وهذا كان أحيانا يقوله بعض سفهاء قريش مثلا إن هذا لشيء يراد. وبعضهم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك أو يعرض عليه مثلا النساء أو الأموال لظنهم أنه يعني له غرض في هذا. نفس التهم بالضبط. ثم أعلنوها صريحة وما نحن لكما بمؤمنين. يعني وما نحن لك وبمؤمنين يعني مهما تأتينا من الآيات البينات نحن باقون على هذا الكفر. ولاحظ أن هذا التطابق سيترتب عليه ماذا لما هم قالوا وما نحن لك بمؤمنين. موسى عليه السلام لما علم أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم كما جاء في هذه الآية ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فربنا ينذر قريشا هذا الإنذار. طيب أول شيء أن فرعون لاحظ فرعون الآن وملأه لم يكتفوا بالكفر الآن سيصدون عن سبيل الله. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. يبقى فرعون الآن يريد ليس فقط أن يكفر ولكن يريد أن يبطل حجة موسى وهارون عليهما السلام. طب نقرأ الآيات وبعدين نعقب عليها إن شاء الله. تفضل يا دكتور أكمل. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال أبدأ بتفسير أبدأ من أول تفسير الآيات. وقال فرعون أتني بكل ساحر عليم. مناسبة الآيات لما قبلها أنه لما ادعى فرعون وملأه أن ما جاء به موسى عليه السلام هو سحر أخذوا في معارضته بأنواع من السحر ليظهر لسائر الناس أن ما أتى به من باب السحر. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، أي وقال فرعون لقومه أحضروا إلي من المدائن كل ساحر ماهر بالسحر. كما قال تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخار وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي فلما جاء السحرة قال لهم موسى اطرحوا على الأرض ما تريدون طرحه مما معكم من الحبال والعصي. كما قال تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. وقال سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يقيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال تعالى فلما ألقوا قال موسى قبل أن نستمر أنا عايزك تركز جدا في هذا الموضع تحديدا. الله سبحانه وتعالى لما يذكر ما قابل به فرعون وملأه دعوة موسى وهارون عليهما السلام، جاء هذا في آيات أو في سور، منها سورة الأعراف، طه، الشعراء، وجاءت إشارات، وهذا الموضع الذي معنا في سورة يونس. ركز كده في هذا الموضع بالضبط. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، يعني فرعون يريد هنا أن يبين أن ما جاء به موسى وهارون عليهما السلام ليس حجة أو آية على أنهم بعث من رب العالمين. الدليل أن ما جاء به موسى يمكن أن يفعله كل ساحر، فلا نأتي أنك بسحر مثله. يبقى هو يريد أن يقول أن هذا لا يشهد لك بالنبوة، هذا مطابق تماما لما ذكره الله في السورة عن قريش. اقرأ كده معي. قال الله تبارك وتعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة. يبقى هنا ستبدأ المعارضة اللي هو الإيه بيسموه المتأخرون بالتحدي. قل فأتوا بسورة، هو ده نفس ما حاول أن يفعله فرعون، إنه يأتي بالسحرة ليبطلوا حجة موسى عليه السلام، موسى وهارون عليهما السلام. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم، نفس الشيء، وادعوا من استطعتم. فرعون من دعا؟ دعا السحرة. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. هؤلاء بقى هم الذين من قبلهم. يبقى كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، هؤلاء من الذين من قبلهم. وانت لو ركزت، يعني انت حاول تركز كده شوية، لماذا يفصل الله تبارك وتعالى في ذكر موسى وهارون في هذه السورة تحديدا، بينما في سورة هود مثلا لم يفصل في ذكرهما؟ يعني سورة هود العكس، ربنا سبحانه وتعالى أجمل قصة موسى وفصل في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، بينما هنا لا، أشار إلى قصة نوح إشارة، يعني إشارة وتكلم فيها عن معنى التوكل فيها، وأنه يعني ذكر عاقبتهم، ثم فصل في ثم أجمل في قصة في الأنبياء اللي هم بين نوح وبين موسى، فماذا قال؟ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، لم يذكر لا هود ولا صالح ولا شعيب ولا لوط. الذي أراه والله أعلم أن هذه السورة الذي يناسب فيها هو أن يكون قوم قاموا يعارضون آية النبي ثم يغلبون، وتكون هذه أعظم حجة على صدق هذا النبي وأعظم حجة على عناد قومه. فالذي يناسب هنا هو ذكر موسى وهارون بهذه الآيات البينات، وذكر محاولة فرعون لإبطال هذه الآيات البينات، فلذلك ربنا فصل في هذا الأمر. طيب في أمر آخر مهم جدا، لو تلاحظ الآيات التي ذكر فيها السحرة، السحرة ذكروا في سور معروفة، الأعراف، الشعراء، طه وجاءت إشارة لهم هنا صح. طيب لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا إيمان السحرة؟ ركز في هذا مهم جدا. يعني لماذا هنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر ماذا حصل بعدها؟ قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله ليصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية. لم يتكلم لا عن السحرة ولا عن سجودهم ولا عن ما توعد به فرعون كما جاء في الأعراف والشعراء وطه. الذي أراه والله أعلم أن هذا الموضع ليس التركيز فيه على إيمان السحرة بل على كفر فرعون وملئه. يعني المراد هنا أن فرعون أراد واجتهد أن يبطل هذه الحجة والله سبحانه وتعالى أحق الحق بكلماته، وهذا أصلا بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيحق له هذا الحق حتى لو كره المجرمون، تمام كذا. ثم بعد ذلك يكون التركيز على أن موسى دعا على فرعون أن يطمس الله على ماله وأن يشهد على قلبه فليؤمن حتى يرى العذاب الأليم. فكان إبراز هذا الدعاء من موسى وهارون واستجابة الله تبارك وتعالى وإبراز هذا الأمر وأن فرعون آمن في غير الوقت الذي يقبل فيه الإيمان هو الأهم هنا، يعني بخلاف المواضع الأخرى اللي هي في سورة الأعراف وسورة طه والشعراء. فلذلك والله أعلم لم يذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان السحرة لأن التركيز هنا على كفر فرعون وملئه بعد كل هذه الآيات البينات وأنهم سيتحسرون على هذا الكفر، ولكن يعني حين مناص، يعني حين لا ينفع منهم الإيمان. طيب تفضل أكمل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. القراءة ذات الأثر في التفسير. قراءة السحر بالمد الهمز على أن الاستفهام من موسى للسحر عما جاء به أسحر هو أم غيره، فهو استفهام على جهة التوبيخ لأنهم قد علموا أنه سحر. قراءة السحر بألف وصل من غير مد ولا همز على وجه الخبر موسى أن الذي جاء به سحرة فرعون هو السحر لا ما جاء به موسى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، أي فلما الفرق بين القراءتين، يعني هل موسى يسأل السحر يعني اللي انتوا جيتوا بيه سحر، يعني عايزهم هم يشهدوا على انفسهم، لكن في الموضع الثاني السحر يعني ايه ما جئتم به السحر، اللي انتوا جيتوا بيه هو سحر مش اللي انا جيت بيه، اللي انا جيت بيه هو ايات بينات، انما اللي انتوا بتعملوه ده اسمه سحر، واضح يعني. والقراءه الثانيه هي والله اعلم هي التي اراها اقرب من جهه ان هو يريد ان يقول لهم لو انتوا عايزين تعرفوا السحر هو ده بقى السحر، مش اللي انا جيت بيه، فهمت؟ ما جئتم به السحر تمت، مبتدأ وخبر، ما جئتم به السحر هو السحر يعني. ماشي تفضل. أي فلما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس قال موسى للسحرة الذي جئتم به هو السحر وليس ما جئتم به مما أسميتموه سحرا إن الله سيبطله، أي إن الله سيبطل سحركم. وليس ما جئتكم به مما أسميتموه سحرا إن الله سيبطله، أي إن الله سيذهب سحركم ويظهر بطلانه للناس بما يظهره على يدي من المعجزة، كما قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أيوة نعم، عايزك تركز معايا كده في سورة طه عشان تشوف يعني كل كلمة جاءت في موضعها إزاي. شوف في سورة طه مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبين معنى لم يبينه هنا. في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى يذكر قول السحرة أنهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. هل ذكر هذا هنا؟ لم يذكر. طيب هل ذكر أن الله سبحانه وتعالى طمأنه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى؟ لم يذكر، تمام. بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن موسى ذكر سنة من سنن الله أن الله يبطل سحر الساحر الذي يريد أن يعارض نبوة الأنبياء، وهذا مناسب جدا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في السورة لما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فالحديث هنا أن موسى يعني في الآية الأولى أن موسى أوجس في نفسه خيفة، موسى خاف يعني خاف خاف خاف أن تسقط حجته، فربنا طمأنه لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. ها حديث النفس هذا الذي كان في موسى وطمأنة الله له لم تذكر هنا، وإنما ذكر خلاصة هذا اللي هو بقى ماذا قال موسى بعدما طمأنه الله. فقال موسى بكل قوة إن الله سيبطله. يبقى موسى علم أن الله متم له حجته وأنه مبطل شبهة هؤلاء، وهذا عظيم جدا، وهو بيان سنة يعني هذا من سنن الله. احنا لما نذكر الخلاصة العلم في هذه السورة هذه من سنن الله أن الله يبطل شبهات المبطلين. وطبعا هم هنا يعني جمعوا بعض يعني هم حاولوا هنا أن هم يجمعوا ما يشابه، لكن هو الآيات مختلفة، الآيات مختلفة من جهة إيه، وطبعا الله سبحانه وتعالى أبطله، ولكن أقصد أقول أن لا لازم كل موضع نعرف إيه الزيادات اللي فيه. مثلا في موضع سورة الأعراف لم يذكر الله سبحانه وتعالى ماذا قال موسى ولا إنه أوجس في نفسه خيفة ولا شيء، تمام كده، بينما في سورة طه ذكره، ومثلا في سورة الشعراء بخلاف ذلك. فأنا كنت أشوف أن الآيات دي لو تجمع يكون أفضل، موضع الأعراف موضع الشعراء موضع الأعراف والشعراء وطه. طيب إن الله لا يصلح عمل المفسدين دي يعني تعتبر من محكمات القرآن، يعني في آيات كده محكمات بمعنى ان هي لا تتبدل ولا تتغير، هي سنن الله، لا يهدي كيد الخائنين، لا يحيق المكر السيء الا باهله، لا يصلح عمل المفسدين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يهدي من هو مسرف كذاب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. دي قواعد جامعه عامه. لا يصلح عمل المفسدين هذه ايضا طمانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله متم له حجته وأن الله مبطل شبهات هؤلاء وأنه لا يمكن أن يصلح عملهم. وطبعا هذه الآيات نزلت في مكة، فكل هذا كما قلت لكم هو طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت له. تفضل أكمل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي إن الله لا يصلح أعمال الذين يسعون في أرض الله بما يكرهه كالسحرة فلا يتمها لهم فينتفعون بها ولا يثيبهم عليها. ويحق الله الحق بكلماته، أي ويثبت الله الحق الذي جاء من عنده ويوضحه ويظهره على من خالفه بكلماته الكونية وكلماته التنزيلية التي يوحيها إلى رسله، ومنها الإخبار بإظهار الحق وإعجازه كما قال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم، إحنا عايزين نلاحظ أيضا هذا المحكم الذي يأتي في القرآن اللي هو إحقاق الحق، أن الله يحق الحق. هذا يشبه تماما ما جاء في سورة وجاء في سورة التوبة، ولكن سأذكر لكم موضع سورة الصف لأنه مهم جدا هنا. ربنا سبحانه وتعالى قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو أنت تأملت هذا السياق ومع سياق سورة اللي جاءت فيها قريبا من هذه الآية اللي هي سورة التوبة، الله سبحانه وتعالى كان يبين أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الكلام هنا عن ماذا؟ عن أن أهل الكتاب كتموا نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به وكذبوه، وكان ينبغي أن يكونوا أول من آمن به. فأهل الكتاب يعني الآيات عندهم يعني تنوعت أكثر من أهل أكثر من مشركي مكة، لأن أهل الكتاب كان عندهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله كانت عندهم في الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وكمان جاءهم بالآيات البينات التي تشهد لصدقه اللي هو القرآن العظيم وآيات النبوة ما دعا إليه، تمام كده. فلما جاءهم ماذا قالوا؟ قالوا هذا سحر مبين. يبقى هم عملوا حاجتين هنا، ركز فيهم، الأول إنهم كفروا به وكذبوا، والثاني أنهم صدوا عنه، يعني قالوا للناس لا مش ده مش رسول الله حقا ولا شيء، تمام كده. فماذا قال الله؟ ركز بقى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هؤلاء افتروا على الله الكذب، ادعوا أنه ليس رسول الله، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لن يهديهم، لأنهم بعدما جاءتهم الآيات البينات كفروا. شوف ماذا قال الله: يريدون ليطفئوا، يعني هؤلاء النصارى، وطبعا معهم اليهود، ولكن كان الإشارة هنا للنصارى تحديدا، هؤلاء أرادوا ليطفئوا نور الله اللي هو نور الرسالة، رسالة الإسلام، نور الله. شوف الإضافة، نور الله بماذا؟ بأفواههم. تصور إنسان مثلا لو في نار كبيرة جدا، نار يعني إنسان ولع نار، واحد معدي في الشارع عايز يطفيها، فبينفخ فيها ببقه بفمه، مش الناس تضحك عليه، هتقول له يا ابني انت هبل، انت رايح تطفي النار دي بفمك؟ فشوف بقى التعبير البياني العظيم، يريدون يطفئوا نور الله. نور الله مش نور الشمس، ولا نور النار اللي صنعها الإنسان، لا، نور الله بإيه؟ بأفواههم. هذا تحقير لما يفعله هؤلاء. والله متم نوره ولو كره الكافرون، سيتم نوره، هو ده زي بالضبط، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هنا نفس الشيء، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فشوف المعنى العظيم هنا، كل هذا من سنن الله التي تطمئن المؤمن. لما دلوقتي واحد مؤمن يقول لك ده المجرمين اللي هم المفسدين من العلمانيين والليبراليين والأشكال دي والملحدين اجتمعوا في اجتماع مثلا من يومين عشان عملوا مركز اسمه مركز تكوين، وعايزين يشككوا في الثوابت، ماشي، ده يخلينا نحتاط، يخلينا نكثف الدعوة، لكن يخلينا نولول ونقعد نقول خلاص ده كده هيبوظوا شباب الإسلام. من الذي قال ذلك؟ ربنا قال للمشركين ولأصنامهم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني أنتوا لو جمعتوا كل ما تقدروش تضلوا واحد كتب الله له الهداية، انسوا. يبقى أنا دوري هنا إن أنا أطلع على هذه الأمور، ليس لأيأس ولا لأحبط، بل لأستعد ولأضاعف جهدي. والله العظيم لا أذكر مرة واحدة أني رأيت واحد من أولئك السفهاء زي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري والأشكال دي أبدا، إلا وأزداد همة في الدعوة إلى الله والتعليم ودعوة الشباب والأبناء والنساء. بالعكس، المفروض الإنسان لما يرى هذه الأمور، يعني هل ربنا ذكر في القرآن هذه الأشياء وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق عشان نخاف؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هل ذكر هذا لنخاف؟ أبدا، ذكر هذا ليستحثنا على مضاعفة الجهد، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فشوف الآية تنزل إزاي، ويريد ويحق الله الحق بكلماته. أيضا في سورة الزخرف عندنا موضع عظيم جدا، في قريب جدا من هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى ذكر فعل هؤلاء: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك. في سورة الشورى قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. يعني معناها لو أنت افتريت علي كذبا سأختم على قلبك، فما دمت أنا لم أختم على قلبك إذن أنت رسول الله حقا. وماذا قال الله بعدها؟ لذلك هنا يجب أن تقف، ما ينفعش تكمل الآية. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك، تقف هنا. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني أن الله من شأنه، من سنته، أنه لا يمكن أن يؤيد مدعيا للنبوة، وفي المقابل لا بد أن يؤيد رسله. يبقى الآية دي جمعت الاثنين، يمحو الله الباطل، يعني لو كنت كاذبا على الله سيمحو الله باطلي، والآمر الثاني أن الله يحق الحق بكلماته، أن الله يؤيد رسله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فيبقى هذه الآيات يا شباب مهم جدا أن احنا نجمع نظائرها، ليه؟ لأنها تبين لنا سنن الله، وهذه تؤثر في المؤمن، لأن في فرق بين إنسان مؤمن يعمل لله وهو شاك مرتاب، وبين إنسان مؤمن يعمل وقلبه ممتلئ باليقين. ولذلك ربنا قبل أن يبعث موسى إلى فرعون أراه الآيات حتى يكون هو موقنا، لأنه بقدر يقين الداعي إلى الله ينطلق بقوة، أما بقدر ريبه وشكه فإنه يضعف عن العمل. ولذلك ربنا قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لم يصيبهم أي شيء لا في القلب ولا في العمل، فضلا عن أن يستسلموا لعدوهم. فاليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طبعا كلمة إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني بعض أهل العلم قال هل هي من كلام الله كتعقيب أو هي من تمام كلام موسى، ولا أرى فرقا في هذا، لأنه يعني يمكن أن يكون من كلام موسى، أنه طبعا هذا من أوجه الخلاف التي تأتي في الآيات، هذا قول من، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قول بلقيس إنها قالت وكذلك يفعلون، هل هذا قول بلقيس أم هو تعقيب من الله تبارك وتعالى؟ فيعني مآل الكلام لن يختلف، ليه؟ لأن هذا يبين سنة من سنة الله تبارك وتعالى، حتى لو كان كلام موسى فإنه سيكون وحيا من الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. ولو كره المجرمون أي يحق الله الحق وإن كره العصاة الآثمون ذلك. نعم. طيب نأتي بالآيات بعدها. تفضل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المفسدين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تفسير الآيات. فما آمن لموسى إلا ذرية مناسبة الآية. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما حكى سبحانه أن موسى عليه السلام أبان ما أبان من بطلان السحر وكونه إفسادا فثبت ما أتى به لمخالفته له، أخبر تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وقطما عن طلب الإجابة للمقترحات أنه ما تسبب عن ذلك في أول الأمر عقب إبطال سحرهم من غير مهلة إلا إيمان ناس ضعفاء غير كثير. وأيضا فإن هذه الآية تقريع على ما تقدم من المحاورة، أي فتفرع على ذلك أن فرعون وملأه لم يؤمنوا بموسى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي فلم يصدق بموسى في أول دعوته ويقر له بالنبوة إلا قليل من أولاد قومه بني إسرائيل. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي آمنوا وهم خائفون من فرعون ومن أشراف قومهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه فرعون، أن يصرفهم فرعون عن اتباع الحق بمحنة وبلية يوقعها عليهم. ثم بيّن أسباب خوفهم منه بقوله وإن فرعون العال في الأرض وإنه لمن المسرفين، أي وإن فرعون لجبار متكبر على الحق والخلق في أرض مصر وإنه لمن المجاوزين الحد فيه. عيد آخر جملة، لأن كان الخط اللي هو الشبكة عندك كانت ضعيفة. عيد آخر جملة فقط. وإن فرعون لجبار، أي وإن فرعون لجبار متكبر على الحق والخلق في أرض مصر وإنه لمن المجاوزين الحد في الكفر والقتل والبغي. نعم. خلينا نقف هنا كده نركز في التفصيلة هذه. التفصيلة هذه لو أنت تدبرت المواضع اللي هي ذكر فيها رد فعل فرعون بعد إحقاق الحق في قصة السحرة لن تجد هذه التفصيلة مذكورة في أي سورة، اللي هي دي بالضبط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، اللي هي الكلمة دي نفسها. طبعا ذكر المعنى نفسه أن فرعون توعد السحرة جاء في سورة الأعراف وطه والشعراء، لكن عايزك تركز هنا في هذا المعنى، كلمة يفتنهم ما معنى يفتنهم؟ لأن في ناس بتخلط بين الفتنة والابتلاء. الفتنة معناها أن يعرض على الإنسان أمر يخرجه مما هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فالفتنة معناها أن في شيء لما بيتعرض على الإنسان المستقيم يمكن أن يخرجه. طبعا احنا بنتكلم عن الفتنة اللي هي لأن الفتنة ليها أكثر من معنى. في فتنة الذهب أن احنا بندخل الذهب في النار عشان يعني نزيل خبثه، ده معنى فتنة في اللسان العرب. لكن مثلا فتناك فتونة، يعني تعرضت لأمور وصعاب قوت عودك وابتليت بأمور وكانت يعني تكفيرا للذنب اللي هو بقتل الرجل اللي هو من قوم فرعون. المهم ان الفتنة التي أريدها هنا هي معناها الأمور التي يمتحن بها عباد الله، فمنهم من يفتن يعني يقبل هذه الفتنة ويخرج عن إيمانه ومنهم من يثبت. تمام كده. ركز بقى في معنى الفتنة دي. الفتنة معناها ان في واحد آمن، يعني خلاص اختار طريق الأنبياء، فيعرض عليه أمر أو يعرض هو على أمر من شأنه أن يصرفه عما هو فيه، يعني يخليه يترك دينه، وده معنى يفتنونه عن دينه، يعني عايزين يطلعوه من دينه. حلو كده. فشوف لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الصحابة خباب رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يرفع إيديه ويقول يا رب انصر أصحابي، صح، لكن أراد أن يعلمه كيف يجب أن يتصرف المؤمن. فقال من كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيسقط بشقين، يعني نصين كده، يتقسم نصين، وما يصده ذلك عن دينه. هو ده المعنى، ما يصده يعني ما يخرجه، ما يفتن، يبقى يفضل ثابت. ولذلك إيه الفرق؟ يعني كلمة الفتنة قدامها كلمة الثبات، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. يبقى الفتنة ما معناها؟ أنه أمر يعرض على الإنسان من شأنه أن يخرجه عن إيمانه. تمام؟ طيب ركز بقى، هل لازم الشيء اللي يعرض عليه يكون تعذيب؟ لا مش لازم، يعني ممكن يكون تعذيب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اللي هو في قصة أصحاب الأخدود، ولعوا نار وقالوا لهم يا تؤمنوا يا إما تكفروا يا إما هنلقيكم، دي اسمها إيه؟ تعذيب، صح. وكذلك لما كان بيعذب يعني عمار وأمه، وكان بيعذب كذلك بلال والصحابة هؤلاء الكرام، يبقى ده إيه؟ دي فتنة. لكن في فتنة تانية، إيه هي؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ما دي فتنة. لما فرعون يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ما دي فتنة. لما يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه، وهكذا، ما دي فتنة. طيب لما يجيب سحرة عشان يسقط حجة موسى، ما دي فتنة، صح كذا. فيبقى إذن الفتنة المراد بها هنا أن فرعون لم يكتفي وملأه بالكفر، ولكن أرادوا أن يصدوا عن سبيل الله وأن يفتنوا المؤمنين. يبقى كده عملوا ثلاث حاجات، ركز بقى. أول شيء كفروا بموسى وبحججه وموسى وهارون طبعا. والأمر الثاني أنهم أرادوا صد من لم يؤمن بموسى، يعني قالوا لا خليكم أنتم مش مؤمنين يبقى ما تؤمنوش، وأرادوا أن يفتنوا من آمن بموسى. يبقى الثلاث حاجات دول، وهذا ما كانت تفعله قريش، كفار قريش تماما. أول شيء كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآياته، واستهزأوا به وبآياته. الأمر الثاني أرادوا أن يثبتوا الكفار على كفرهم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أنتوا زي الفل خليكم زي ما أنتوا كده، تمام، إن كذا ليضلونا على آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، خليكم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. حلو. والأمر الثالث إن هم أرادوا فتنة المؤمنين، إن هم المؤمن بقى اللي آمن معاه لا هم عايزين إيه؟ يصدوه. وهذا ما حصل تماما. فربنا سبحانه وتعالى يقول هنا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، يعني هم آمنوا قليل، عدد قليل، تمام كده، وهم من أولاد يعني قومه اللي هم بني إسرائيل. طبعا يعني مختلف في معنى ذرية من قومه، يعني بعضهم قال اللي هم أبناء قوم موسى اللي هم من بني إسرائيل، وبعضهم قال إن المراد بهم الشباب، إن هو عدد من الإيه؟ من الشباب. والطاهر بن عاشور يعني ذكر معنى هنا، قال المعنى أنهم آمنوا عند ظهور معجزته، أي أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن، لأن الإيمان لا يعرف إلا بإظهاره، ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهار، أي من الحاضرين في ذلك المشهد من بني إسرائيل. فإن عادة هذه المجامع أن يخشاها الشباب واليافعون، فعبر عنهم بالذرية أي الأبناء كما يقال الغلمان، فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم، وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به، إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم دعوته، لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال أمر الله، وإذا بلا فرعون، فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخليص بني إسرائيل من الأسر. يعني الطاهر بن عاشور عايز يقول إن هل معنى كده فما آمن لموسى إلا ذرية، يعني مقصود بس مجموعة من الشباب، ولا المقصود إن هو في هذا المشهد تحديدا مجموعة من الشباب هم اللي بادروا بالإيمان وأعلنوا إيمانهم وأظهروه؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن التركيز هنا على أن هذه المجموعة التي آمنت بموسى وأعلنت إيمانها، يعني لما رأت الآيات أعلنت إيمانها، بقي عندها خوف من أن يفتنهم فرعون عن دينهم، يبقى هم جهروا بالإيه؟ جهروا بالإيمان. وهذا واضح جدا هو يراد به الصحابة، يعني هو يراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون الذين جهروا بالإيمان، منهم ابن مسعود الذي كان يجهر بالقرآن في مكة وكان يضرب، وبلال رضي الله عنه، هؤلاء الذين صبروا، بلال وخباب وسلمان وهؤلاء الكرام، تمام، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وهذا معنى كبير جدا، وهو أن المؤمن الذي يؤمن مهما رأى الآيات يبقى يخاف أن يفتن، وهو ده معنى أن يكره أن أن أن أن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبعض الشباب لما كنت أدرس لهم هذه الآية كان بيفكر إن ده ذم لأولئك الذرية، لا، هذا مدح، هذا مدح، لذلك ربنا ثبتهم بعده. يبقى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، عندنا قولان. القول الأول، هل معنى أنهم ذرية من بني إسرائيل أم المراد إن يعني ذرية من قوم بني إسرائيل، تمام، مش مقصود الشباب، أو يكون المراد أنهم الشباب الذين شهدوا، يعني عدد من الشباب الذين شهدوا هذه الواقعة بين السحرة وموسى، آمنوا وأعلنوا إيمانهم ولكن بقي في قلوبهم خوف أن يفتنهم فرعون عن دينهم، يعني أن يخرجهم من هذه الإيه من إيمانهم. وطبعا هذا يدل على أنهم جهروا بالإيمان، لأنهم لو أسروا الإيمان في قلوبهم لكانوش هيخافوا، تمام كده. طيب، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا الخوف له سبب، وهو أن فرعون عالي في الأرض وأنه مفسد. طبعا العلو هنا اللي هو العلو بالإيه؟ بالباطل، تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هو كان عاليا وكان مفسدا وكان من المسرفين، تمام. طيب، على خوف من فرعون، فضل. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي آمن وهم خائفون من فرعون ومن أشراف قومهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه فرعون، أن يصرفهم فرعون عن افتناء الحق بمحنة وبلية يوقعها عليهم. ثم بين أسباب خوفهم منه بقوله وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، أي وإن فرعون لجبار متكبر على الحق والخلق في أرض مصر، وإنه لمن المجاوزين الحد في الكفر والقتل والبغي. أيوة، نلاحظ بقى هنا، لاحظ إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب عباده، والله تبارك وتعالى أكرم من أن يترك قلب عبده المؤمن الصالح فيه قلق وريب وخوف، بمعنى إن هؤلاء آمنوا بادروا وأعلنوا، وربنا تبارك وتعالى يزيد المهتدي هدى، ففي هذه اللحظة يحتاج أولئك تثبيتا، كما لما جاء خباب للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر الله لنا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبته. فالمؤمن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ربنا يثبته، فما بالك بنا. فأنا أشوف أن هذه الآيات يعني آيات لا بد أن احنا كل آية منها نقف ونشوف من المخاطب بهذه الآية، وما هي الرسالة المضمنة في تلك الآية. هذه الرسائل هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، هؤلاء الصحابة الذين جهروا بالإيمان في مكة وكانوا قلة وكانوا مستضعفين، يعني سبحان اجتمع معهم كل شيء. أولا كانوا قلة، كانوا مستضعفين، كان كثير منهم يعني عبيدا، وكمان يعني لم يسلموا من شر، يعني تنوعت عليهم الفتن والابتلاءات، وسبحان الله ما بدلوا تبديلا، صبروا. وكان الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم لستم فقط في مقام الصبر بل في مقام الشكر، لأني اصطفيتكم أنتم، اخترتكم أنتم، كما اخترت رسول الله اخترت له أصحابه. فهذه الآيات عظيمة جدا. فما آمن لموسى هذه الذرية التي آمنت وأعلنت الإيمان، هي الله سبحانه وتعالى يشرفها في هذا، ويبين كذلك كما أن المؤمنين إذا آمنوا مثلا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا. فالإنسان المؤمن مهما كان قوي الإيمان يعلم أن إيمانه بالله وثباته بالله. وأبو بكر رضي الله عنه كما جاء في أثر عظيم في موطأ مالك لما اقترب منه الصنابحي، وهو أبو بكر يقاتل المرتدين، قال اقتربت من أبي بكر في الصلاة فوجدته يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أبو بكر الذي هو يقاتل الزائغين هو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، وكان يقول كل امرئ مصبح في أهله والنار أقرب من شراك نعله. يبقى المؤمن كما أنه يعلم أنه موقن وأنه مصدق، لكنه يعلم أن ثباته بيد الله، الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم من عالم زل وكم من عابد ضل، ربنا قص علينا قصة عابد في سورة الحشر سجد لشيطان كما جاء في الأثر في بني إسرائيل، وقص علينا نبأ الذي أتاه الله الآيات فكفر بها وصار مثله عند الله كالكلب، عالم مثله عند الله أنه كلب. فالإنسان لا يغني عنه علمه ولا يغني عنه صحبته. واحد كان عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام يكتب له الوحي وكفر وارتد نصرانيا فقصمه الله، وحديثه في البخاري، حديث أنس رضي الله عنه، وحديث سهل بن سعد الساعدي الرجل الذي قاتل المشركين وكان مع الصحابة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار، وبعدين هذا الرجل قتل نفسه. فلازم الإنسان يأخذ بهذه الأسباب، أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. كان في محاضرنا عملتها في أقوال جامعة للصحابة قول خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما دمت أقتل مسلما مش مهم بقى أموت متكهرب، أموت بالحر، أموت مشنوء، أموت على يد الأعداء، أموت في حادثة، مش مشكلة، المهم أن أنا ألقى الله مسلما. فعملت أنا يعني حلقة كانت حوالي ساعة وربع عن وسائل الثبات، منها العلم والإيمان، ومنها مدرسة القرآن وأن يكون لك مطالب تسعى لها، وصحبة أهل الخير، وألا تستصغر ذنبا، يعني مجموعة من الأمور. الشاهد أن الله حينما ذكر أن هؤلاء يخافون من الفتنة هذا مدح وليس ذنب، لأن المؤمن يبقى دائما يخاف أن يفتن. والله العظيم كم من إنسان عنده علم وشهادات واخد دكتوراه ألف دال الأستاذ الدكتور فلان الفني، وهو الآن يعيش يخدم الطغاة والظلمة ويستدل لهم بالآيات والحديث على الدين الإبراهيمي، ويعني ينصر المجرمين ويظاهرهم. هذا موجود كثير، غير بقى اللي فتن بفتنة النساء، فتنة المال، يعني إما أن هو فتن بفتنة المال أو فتنة النساء أو فتن حتى ممكن يدخل السجن وبعدين يفتن، وهذا عدد كثير. يعني دخل السجن فتن به، أو لما خرج من السجن فتن. فالإنسان لا يأمن، الإنسان الذي يعني يضمن لنفسه الثبات ده إنسان غافل جاهل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في القرآن أولئك الذين ضلوا وأولئك الذين فتنوا، هذا كثير جدا. وقصة اللي هو ابن عبد الرحيم الذي كان مجاهدا في بلاد الروم، وبعدين شاف امرأة نصرانية عجبته، قال لها: كيف السبيل إليك؟ اكتب بسيطة تنصر يا حبيبي. فلما على طول أجابها، يعني لو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرة، تكفر يلا بالسلام. وكان في واحد اسمه منعم كارلوس اللي هو كان رئيس، عايز يتقدم رئيس للأرجنتين، قالوا له: أنت لازم عشان تتقدم تكون نصراني. قال لهم: طب يعني بيت نصراني عادي جدا، يعني يبيعوا دينه وبعراضه من الدنيا. ده مشهور، يعني فكرة إن الإنسان تعرض عليه الفتنة، يعني الإنسان المغفل هو الذي يظن أن حاله الآن إن هو بقى بيصلي وبيصوم ده يضمن له أن يلقى الله ثابتا. لا، هذا شيء لا يضمنه أحد، لا لنفسه ولا لغيره. ولذلك ماذا قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد كل ربنا إن أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، أدتني كل حاجة، بس أنا في شيء واحد هو الذي أريده. ما هو؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهذا اللي أنا عايزه، أدخل في ركاب الصالحين اللي سبقوني. هذا فالإنسان الأول السحرة لما فرعون توعدهم، ودي جاءت في سورة الأعراف، والله قالوا كلمة عظيمة جدا، هو قاعد يقول لهم: ده أنا هعمل وهعمل ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا كلمة واحدة بس: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كمية الصبر اللي عندنا ما تحتملش الوعيد بتاع فرعون، فإنت بقى رب أفرغ علينا من صبرك، نزل علينا الصبر اللي عندك، ونريد أن نلقاك على الإسلام بس. هو ده شيء يبقى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذا ليس خاصا بأولئك، كل مؤمن يخاف من أن يفتن في دينه، والفتنة خطافة. يعني الإنسان ممكن الفتن أصل متنوعة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ممكن واحد مثلا يكون صوام وقوام زي الفل، بس ممكن يفتن بامرأة مش بتصده بس عن ديني واستقامته، لا يمكن يقع في الفاحشة عادي جدا. طيب ممكن واحد تاني يفتن من ناحية المال، ممكن واحد تاني يفتن بالشهرة فيجعل شهرته سببا في أن يتنازل عن أشياء من دينه. واحد تاني يفتن بالمال، إن هم يعرضوا عليه فيلل وباسبورات أو كذا أو كذا أو جنسيات عادي. يعني الإنسان في فرق بين المعافى والثابت. المعافى إنسان ربنا صرف يعني بعد عنه الفتنة، بس هذا إذا ابتلي إلا حصل يمكن أن يفتن. لذلك ربنا يقول عن هؤلاء اللي هم مرضى القلوب: لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخل عليهم الكفار لهم تكفروا، يقولوا يلا فورا يلا بينا على طول. فيبقى الإنسان العاقل هو الذي يسأل ربه الثبات بالقول وبالعمل، بلسانه وبعمله، يعني يتخذ الأسباب منها المحافظة على العبادات، كثرة الدعاء، الصيام، الصلاة، أن ألا يحمل في قلبي غلا، أن يكون من الصادقين، أن يبادر للخير، أن يكون له أعمال صالحة يدخر فيها وقته، أن يكون دائما ذكر يذكر الآخرة، ذكر الدار، أن يصاحب مجموعة من الناس سواء على الإنترنت أو كذا يتواصون بالحق والصبر، ألا يستصغر ذنبا، مش أول ما يذنب على طول يتوب، لأنه ممكن يقع في ذنب لكن لا يتمادى، يبقى على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم. هذا فيه ثناء على هؤلاء لأنهم أولا بادروا بالإيمان وأعلنوا به، ولأنهم أرادوا أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى غير مفتونين. فمن هنا جاء تثبيت الله بكلام يوسف عليه السلام. شوف ماذا قال لهم يوسف، آسف، جاء تثبيت الله بكلام موسى عليه السلام. تفضل أكمل يا دكتور تاج. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما ذكر الله تعالى خوفهم وعذرهم أتبعه ما يوجب طمأنينتهم، وهو التوكل على الله الذي من راقبه تلاشى عنده كل عظيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي وقت قال موسى لقومه بني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله حقا فاعتمدوا عليه وحده في نصركم ودفع الضر عنكم وبه ثقوا ولأمره سلموا إن كنتم مدعمين له بالطاعة. والله سبحان الله، يعني هذه الآية سبحان الله آية واحدة، لكن الإنسان دائما يعني الإنسان لو تذكر هذه الآية جاءت في وقت، يعني الإنسان عشان يتصور فرعون هذا نقرأ سورة القصص، يعني يكفي أنك تقرأ سورة القصص لتعرف هذا الرجل الجبار المتكبر. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف، يعني تذكر هذا حال هذا الرجل. فحينما ترى هؤلاء الشباب أول ما رأوا الحق بادروا بالإيمان زي بالضبط مؤمن آل فرعون. سبحان الله، كل سورة ربنا يعني يذكر لك فيها اللي انت محتاجه. في سورة غافر انت محتاج تعرف الرجل الذي قام بالحق وجادل بالحق، يعني أراد أن يرد مجادلة فرعون، فجاء ذكر هذا الرجل المؤمن الذي كان أصلا من آل فرعون، وهذا الرجل ترك ملكه وترك كل شيء نصرة لرسول الله موسى عليه السلام، وصبر ووعظ وأنذر وذكر بالأقوام السابقة سبحان الله. لكن هنا شوف مجموعة من الشباب أول ما شافوا الحق آمنوا تمام، بس خايفين يفتنهم. طب أنت عشان تفهم الخوف ده، هم خايفين من إيه؟ هل هم خايفين يموتوا؟ هل ربنا ذكر أن دول خايفين؟ أبدا أبدا، هم خايفين إن فرعون يعذبهم لحد ما يخليهم يكفروا. شفت العظمة هنا، إن هو بس هم بيقولوا يا رب إحنا خايفين يتفتن، إنما لو إحنا متنا بس على الإسلام مش مشكلة خالص، أهم حاجة إن أنا لما ألقاك مسلما. ولذلك شوف السحرة ماذا قالوا، والله العظيم آيات عظيمة في سورة طه. السحرة لما فرعون توعدهم وهم قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت هتعمل يعني أخرك هتعمل تموتنا عادي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، يعني تطهر من الشرك والكفر والسحر. فشوف هؤلاء بيقولوا إيه، بيقولوا إحنا هتعمل يعني تموتنا، ما نموت، المشكلة هي المشكلة مش إن إحنا نموت، هي المشكلة إن إحنا نلقى الله مجرمين. فهم بيقولوا يا رب نلقاك مسلمين مش مجرمين، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، لأن إحنا لو متنا على هذا على السحر وعلى ما كنا ننصرك به متنا مجرمين. فشوف هؤلاء، فجاء تثبيت موسى عليه السلام، وهذا دور النبي ودور المعلم ودور الداعي إلى الله، تثبيت الناس عند الشدائد وتبصيرهم عند الفتن وتصبيرهم عند المحن، تصبير وتثبيت وتبصير. قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، هو مش انتم آمنتم بالله ان ده رب العالمين صح، فعليه توكلوا، لأنك معنى أنك آمنت بالله أنه رب العالمين أنه بيده الضر والنفع وأنه مالك أمرك وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. شوف كلمة التوكل تكررت تاني إزاي، جاءت الأول في قصة مين، في قصة نوح عليه السلام، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم اللي عندكم عملوه، تمام كده؟ ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون. هنا أيضا جاء التوكل، وكل هذا هو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى بأولئك الرسل في التوكل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلا على الله، ولكن هذا تثبيت له. وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله، مش أنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا. زي بالضبط من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يؤمن بالآخرة فليؤمن بنصر الله اللي هو يأتي في بدر على قول بعض المفسرين. ما دمت أنت كده يبقى كده خلاص، يبقى في حاجة بتيه وخافوني إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين، يعني في حاجة بتترتب على شيء. فموسى عليه السلام بيقول لهم كلمة سؤال، أقصد شرط، إن كنتم أمنتم بالله، مش أنتم أمنتم بالله إنه رب العالمين؟ نعم، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثلاث كلمات، إيمان، توكل، إسلام. يعني لو أنك أسلمت وجهك لله يبقى يجب أن تتوكل عليه خلاص، ما تقلقش أنت، يزيد الله المهتدي هدى. مباشرة ماذا قال أولئك الشباب على القول؟ يعني بعضهم قال الذرية اللي هم من أبناء بني إسرائيل، أنا الذي أميل إليه، لا، إنه هو المراد القول الثاني اللي هو إن مجموعة من الشباب اللي هم يعني الشباب يافعون يعني فيهم قوة، فقالوا إحنا أمنا وجهروا بالإيمان، بس خايفين إن هم يفتنون بسبب تعذيب فرعون أو إضلال فرعون، فهنا ثبتهم موسى. ماذا قالوا؟ فقالوا على الله توكلنا على طول، إن كنتم أمنتم بالله فعليه على الله توكل. شفت الاستجابة؟ يعني استجابوا في الإيمان واستجابوا في التوكل. وأنا أرى إن هذا يدخل في المعنى العظيم اللي كنت أتكلم عنه كثيرا في فكرة الاستجابة. في شاب أول ما يسمع بدرس قرآن أو مجلس علم أو خير يبادر مباشرة، ما بيترددش. وفي واحد دائما يختلق الأعذار، أصلا أنا بنام بعد الفجر، أصلا مش معايا نسخة، أصلا أنا بيت بعيد، أصلا أنا عارف نفسي كسول، أصلا أنا. يا أخي ألقي بنفسك في معالي الأمور، ربنا معك لست وحدك، ارمي نفسك في الخير، مش تقعد كل ما يفتح لك باب من أبواب الخير تقول أصلا كذا. يعني والله العظيم كان أعرف شباب كان توفر ليهم مشايخ من أتقن أهل العلم بالقرآن، يعني شيخ يجيله لحد بيته ويقول له ويكون عايز يعلمه ويديله إجازة، والتاني يقعد يتملص منه ويتهرب، قول سبحانك يا رب سبحانك يا رب. واحد تاني كان ساكن جنب يعني أحد المشايخ اللي كنت بتعلم معاهم، والله كنت بجيله بسافر بلد بعيدة، والتاني ساكن جنبه ولا كان بيحضر دروس ولا أي شيء، فقول سبحان الله. شوف الاستجابة، يعني إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكل، على الله توكل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كعب بن مالك ليه دين عند واحد، وكانوا في المسجد وصوتهم علي اللي هو ابن أبي حدرد، أظن ابن أبي حدرد، نعم. فكعب بن مالك بيقول له فين الدين بتاعي وصوتهم علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فتح كده اللي احنا ممكن نسميها الستارة او حاجة، بصلهم كده، قال له يا كعب، قال له لبيك، لبيك يا رسول الله، قال له نزل شطر مالك، قال له فعلت، خلصت. يا كعب لبيك، نزل شطر مالك، فعلت، خلصت، ما فيش كلام تاني. يعني فكرة الاستجابة والمبادرة عند الصحابة وعند اللي هم اتباع الانبياء دي لازم نجمعها، ليه؟ لأنها بتبين معنى مهم جدا يا شباب، وهو أن الله يحب المبادر ويعينه، ولذلك سميت سورة البقرة بالبقرة، لأن الله ذكر فيها مماطلة بني إسرائيل، فيعلم الصحابة أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولذلك ختمت السورة وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لازم الإنسان يفهم أنه إذا بادر تأتي المبادرة، والاستجابة تجلب التيسير والعون، المماطلة تجلب الشدة. واحد يماطل كل ما يفتح له فرصة هو اللي بيقفلها، صور واحد ربنا يفتح له باب في تعلم القرآن يقفله، يفتح له باب في حضور مجالس علم يقفله، يفتح له باب في حضور مجالس مثلا عن طريق النت يقفله، جات له كل حاجة بيقفلها، طب انت عايز ايه تاني خلاص. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونعرف الخلاف اللي فيها، يعني هل معنى ان احنا لا نفعل افعالا تفتنهم هم عن دينهم، او لا نكون نحن فتنة يعني نفتن بسببهم؟ تفضل أكمل يا دكتور. قالوا على الله توكلنا، أي فقال بنو إسرائيل على الله وحده وتمدنا وليه فضلنا أمرنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي قال قوم موسى عليه السلام ربنا لا تظفر الكافرين بنا وتسلطهم علينا فيعتقدوا أن غلبتهم علينا لم تقع إلا لأنهم على الحق ونحن على الباطل، فيفتنوا بذلك ويعرضوا عن الإقرار بالحق واتباعه. أيوة لاحظ، أو إيه بقى؟ أو ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا. نعم، هذان المعنيان ظاهران جدا في القصة. وخد بالك هذه المعاني تتكامل، لو أنت لاحظت هذه المعاني تتكامل، يعني هذا من اختلاف التنوع. ليه بقى؟ لأن أنا عايزك تفهم الفكرة. الفكرة إن هؤلاء أرادوا أن يثبتهم الله على الإيمان مهما تعرضوا من فتنة. طب الفتنة دي إيه؟ أنا زي ما قلت لك الفتنة ممكن إن فرعون يجادل بالباطل، تمام؟ فممكن يصدقوا، أو ممكن فرعون يتوعدهم بالعذاب، تمام كده، فيضعفون فيفتنون. طب إيه اللي هيحصل لو هم فتنهم؟ أولا يريدوا الثبات، فهم يقولون يا رب لا تظفر الكافرين بنا، لأنهم لو ظفروا علينا وتمكنوا منا فسيكون ذلك فتنة لهم، يقولون إذن ربهم لم ينصرهم يبقى هم على باطل. والمعنى الثاني لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا. يبقى كلا المعنيين يعني أراه مرادا هنا، لكن عايزك تركز معايا في فكرة على الله توكلنا. شوف كلمة على الله توكلنا دي، حاول تجمعها كده من القرآن، هتجد مواضع عظيمة في كلمة على الله توكلنا، أنها بتذكر في الأمور الكبرى التي يهدد فيها الإنسان. شوف مثلا الموضع العظيم اللي هو في قصة شعيب عليه السلام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. على اختلاف يعني هل شعيب كان على ملتهم أم لا، وفي خلاف مش وقت كلامه، أظن احنا تكلمنا عنه في قبل ذلك في سورة الأعراف. فهو ماذا قال؟ قال أولو كنا كارهين، يعني لو احنا كارهين نحن نرجع ترجعونا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هو ده معنى أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لا، قد افترينا على الله كذبا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ممكن ربنا يرجعنا، هو ده معنى إيه على خوف الإنسان دايما يخاف من الفتنة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت. يعني تصور شعيب عليه السلام بيقول ممكن ربنا يرجعنا لو ربنا أشاء خلاص، أو لو ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ويوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. فالمهتدي بهداية الله. طيب فماذا قال بعدها؟ واسع ربنا كل شيء علما وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. على الله توكلنا جاءت مقابل إيه؟ مقابل كيد هؤلاء إن هم مستكبرون وقالوا إحنا بقى هنخرجك، يا إما ترجع يا إما هنطردك من قريتنا. نشوف الموضع الثاني في سورة إبراهيم عليه السلام، موضع عظيم جدا قريب جدا من هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نفس الكلمة بالضبط، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ربنا طمأن رسله يعني اطمئنوا، ولنسكننكم الأرض. لا الأول، خلينا نجيب الأبلها. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يبقى تلاحظ أن إبراز التوكل فاعبده وتوكل عليه الذي ختمت بها سورة هود، تلاحظ أن معنى التوكل يعني الإيمان لا يكتمل إلا بالتوكل. ليه؟ لأن هو التوكل معنى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين من معانيه يعني. فشوف هنا كلمة الله توكلنا تدل على ماذا شباب؟ تدل على أن المؤمن لا بد أن أن أن يتخذ بكل سبب يبقيه على الإيمان إلى أن يلقى ربه غير مبدل. المعنى العظيم ده، فمن أعظم الأمور هنا الاستعانة بالله، إن كل ما تأخذ سبب هو ده معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تعجز لا عن الأخذ بالأسباب ولا عن التوكل، والتوكل هو أعظم سبب. فيبقى كلمة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين تدل على أن هؤلاء لما استجابوا للإيمان دعوا ربهم تبارك وتعالى أن يبقيهم على الإيمان، كما دعا السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. طيب ونجينا برحمتك، تفضل. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، أي وخلصنا يا ربنا برحمتك من بطش وسلطان قوم فرعون الكافرين. سبحان الله، ونجينا برحمتك. لو أنت لاحظت في دعاء الأنبياء والصالحين ستجد أن الدعاء مبني على أنهم يسألون ربهم تبارك وتعالى بأسمائه ومحامده أكثر بكثير من أن يسألوا الله بأعمالهم. يعني فكرة التوسل بالعمل الصالح اللي هي أنك تقول يا رب أنا بذاكر فعلمني، يا رب أنا بعلم الناس فاهدي لي أولادي، هذا موجود يعني جائز، ولكن لا أرى أن هذا هو الأكمل. وأرى أن الأكمل هو دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه ومحامده وبشرح الحال، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إنك تسأل ربك، يعني اللي هو مثلا كما قال نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح كان ممكن يقول يا رب ضبطنا دعيت الناس 950 سنة وبذلت، لا أبدا، عمرك ما تلاقي دعاء لنبي من الأنبياء يتقدمه بعمل صالح يقول يا رب أنا عملت فاعمل لي، لا، لأن بعض الناس بيفكر أن هذا استحقاق. في فرق بين أن تسأل الله بسبب عملك وبين أنك مستحق للعمل، فهمت؟ تفكر أنك أنت يعني يجب على الله أن يفعل ذلك، لا يا حبيبي، أنت بتدعو الله برحمته. شوف ونجينا برحمتك. لذلك يعني كنت بكلم يعني قبل يمكن 15 سنة كنت أقرأ مع الشباب كتاب أظن مقدمة كتاب الكامل لابن عدي أو المجروحين لابن حبان، مش فاكر، وجاءت رؤية للإمام مالك يعني مذكورة في سيرته، فواحد يعني شاف الإمام مالك في الرؤية فبيقول له بما أنجاك الله، فالتاني بقى إيه كان فاكر الإمام مالك يقول له بالموطأ وبالعلم، قال له برحمته بس، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يبقى الإنسان المؤمن يعلم أن سببه أن عمله الصالح سبب لرحمة الله، لكن الله برحمته، رحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته. يبقى شوف كلمة ونجينا برحمتك، ما قالوش يا رب احنا آمنا فنجينا. أحيانا يذكر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين، دي وردت، بس هذا السبب. الإنسان بيقول يا رب يعني أنا إيه يا رب، مثلا أنا بحاول أن أنا يعني أدعو الناس للقرآن، فيا رب بهذا ثبت عندي القرآن، من باب السبب مش من باب الاستحقاق، أنا عملت فعمل لي، لا. فشوف هنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، آية عظيمة، يعني لا يعني نجنا برحمتك من هؤلاء، يعني هم شوف برضو خد بالك دي فكرة مهمة. أنت ممكن تقول إيه، ممكن واحد يتصور أنه بيقول يا رب مثلا خليهم يعذبوني بس لا أفتن، لا، وطب لي حاسية الله خير لنا، حاسية الله خير لنا، يعني في الدعاء اللي هو يعني في ضعف ولكن معناه جميل، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لله إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، دي معناه إيه؟ يعني يا رب مهما شتموني أو ضربوني أو كذا ما دمت أنت مش غضبان علي أنا مش لا أبالي. بس بعدها ماذا قال؟ ولكن عافيتك خير لي. يبقى الإنسان لا تظن أن الإنسان يريد أن يعذب حتى يظهر إيمانه لله، لا، هذا معنى باطل كان موجود عند جهلة العباد لما كانوا يقولون يا رب كيفما شئت فامتحني. كان في واحد اسمه سمنون كان بيقول يا رب عشان يعني تعرف قدر حبي ليك امتحني زي ما تشاء وهتشوف صبري، فربنا ابتلى بعسر البول. طبعا ذكر هذه القصة بعض أهل العلم كابن تيمية، فلما ربنا ابتلى بعسر البول قال يا رب خذ حبي ويعني اشفني من هذا الأمر. وكان يقول للأبناء الصغار ادعوا لعمكم سمنون الكذاب كما جاء يعني في هذه الرواية. فالشاهد أن الإنسان لا يتمنى البلاء حتى يثبت قوته، لا، وإنما يسأل الله العافية، عافية الله خير لنا. والله سبحانه وتعالى ذكر يعني كان سفيان بن عيينة بيقول لأن ينعم علي فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. وقد ذكر الله نبيه سليمان فقال نعم العبد إنه أواب، وذكر عبده أيوب وقال نعم العبد إنه أواب، إنه آسف إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم، فيعني عايز يقول إننا يعني الإنسان ما يتمناش البلاء ويقول يا رب عذبني عشان ترى صبري، لا، بالعكس، إحنا لا قوة لنا، بالعكس الإنسان يسأل الله العافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. معلش احنا طولت يعني في الموضع ده، لاني بصراحة الموضع ده تحديدا اللي في سورة يونس انا يعني دائما يعني شباب دائما حينما يأتي ذكر لأتباع الأنبياء لا يمكن أفوت هذه المواضع. ليه؟ لأن أتباع الأنبياء الذين يذكرهم الله في القرآن هم خير الناس بعد الأنبياء، فإذا ذكر الله عنهم شيئا لا أستطيع أن أتجاوزه أبدا. لا يعني ما أقدرش أقول يا ده أنت رب بتبعت لنا رسالة إحنا، فمثلا اللي هو وكأي من نبي قاتل معه ربيون مثلا اللي هم كانوا مع طالوت عليه، طالوت اللي هو الملك اللي هو كان من ضمنهم يعني داود عليه السلام، فبعد ذلك مثلا المؤمن اللي في سورة ياسين اللي هو جاء من أقصى المدينة، الرجل الذي قتلوه حتى يعني أخرجوا يعني أمعاءه من دبره وبعدين انتصر الله له وقال يا ليت قومي يعلمون، رجل أيضا في سورة غافر، وهذا اللي في سورة غافر ده يعني عندي أنا أكثر واحد من أتباع الأنبياء يعني أحبه طبعا يعني خلاف أبي بكر طبعا رضي الله عنه، يعني أكثر واحد ذكر في القرآن تابعا لنبي أحبه على الإطلاق هو هذا الرجل الذي في سورة غافر. لا لا هذا الرجل يعني والله ممكن نقضي 10 ساعات وإحنا بنتكلم عن هذا الرجل، إزاي ربنا إداله 3 صفحات كاملين في هذه السورة عشان يبين لنا هذا المشهد العظيم الذي قام هذا الرجل في نصر الله ورسله. فلأنا عايز أقول لك أن أنا طولت معلش، ولكن هذا التطويل هو لغرض. ما هو هذا الغرض؟ أن ننتفع من هذا، لأن إحنا شباب بنمر بفتن كبيرة، يعني إحنا بنمر بفتن، يعني كل إنسان مننا عنده مشاكل وفتن، فهذه الأشياء تنزل تصبيرا وتثبيتا. الله سبحانه وتعالى يبين لك أن هؤلاء مروا بأشياء، تصور إحنا الواحد مننا بيكون مزاجه مش رايق عشان حاجة تافهة، يعني لو فكر فيها يقول ياه ده ما أدفع هذا الأمر. فلما يشوف أن في مجموعة شباب جهروا بالإيمان أمام أطغى رجل في الأرض في هذا الوقت هو فرعون، هو من طغاة العالم ومن طغاة الدنيا، فكيف كان صبر هؤلاء؟ زي برضه ضبط الفتية اللي هم ذكروا في سورة الكهف نفس الشيء. فالإنسان هؤلاء صبروا، فإحنا سبقنا بهؤلاء، ابتلوا بأصناف من الفتن فما صدهم ذلك عن دينهم، فكيف بنا؟ الإنسان دلوقتي يفتن عن ورد القرآن بتاعه عشان فيسبوك وعشان ما بيصبرش حتى يقرأ 5 صفحات في المصحف، وفي الآخر يقول لك أنا عايز أكون عالم وعايز كذا وعايز، إزاي تكون عالم يعني؟ إزاي تكون عنده وأنت يومك كله متعفرت يا إما في يوتيوب يا إما في ألعاب يا إما في جلوس على المقاهي يا إما في أفلام ومسلسلات يا إما مباريات يا إما متابعة أشخاص تافهين فارغين شوية ممثلين ما يسويش أي شيء، وهو بيفتنوا الناس عن دينهم وبيصرفوهم وياخدوا مليارات الدولارات ويعملوا أفلام تافهة يزوروا فيها التاريخ ويفتنوا بها الناس، ومع ذلك بعض الشباب بيتابعهم ويهتم بأخبارهم وده اتجوز دي وده طلق دي. احنا مالنا؟ ما تسيبهم، دول مجتمع أصلا مجتمع فاسد، انت أخرج نفسك من هؤلاء، ألقي بنفسك في المجتمع الطاهر الأنبياء أتباعهم الصحابة. كان ابن المبارك كثيرا ما يجلس وحده ويقولون له كيف تجلس وحدك ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالشاهد إن هذه المواضع أنا لا أستطيع أن أتجاوزها أبدا، وأنا كان نفسي النهاردة أن احنا نخلص الصورة، نحاول نخلصها إن شاء الله، ولكن يعني أنا بس يعني أذكر لك السبب لماذا أنا يعني أتوسع في هذه المواضع، لأننا جميعا وأنا قبلكم نحتاج إلى هذه المواضع، نحتاج إلى تثبيت الله لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلوبنا. طيب تفضل نكمل يعني ندخل في الآيات اللي بعدها. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تفسير الآيات. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحانه وفوض الأمور إليه أتبعه ما يزيدهم طمأنينة من التوطن في أرض العدو إشارة إلى عدم المبالاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومكما بني إسرائيل في أرض مصر مساكن وجعلوا بيوتكم قبلة، أي وجعلوا مساكنكم مساجد تصلون فيها، وأقيموا الصلاة أي وأدوا ما أمركم الله به من الصلوات بحدودها في أوقاتها، وبشر المؤمنين أي وبشر يا موسى المؤمنين بالنصر والثواب. نعم، خلينا نقف هنا كده برضو وقفة مهمة. أولا كلمة أوحينا أو أوحى دائما تأتي في الأمور التي لا يهدى إليها يعني المخاطب إلا بهداية الله. بمعنى مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. هل سيدنا موسى كان سيفعل ذلك من نفسه؟ يعني مثلا قومه أرادوا السقيا، هل هو من نفسه كان يعلم إن هو لو فعل ذلك فانبجست منه 12 عينها، ستنبجس الأرض 12 عين؟ لم يكن يعلم. فلاحظ أن كلمة أوحينا دائما تأتي في هداية الله تبارك وتعالى، وزي ما جاء هنا مثلا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعل بيوتكم قبلة. أيضا مثلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا لا يمكن أن يعلمه، هل يمكن أن يعلم ما في نفوس الناس أو أنهم لن يؤمنوا؟ مثلا وأوحينا إلى أيضا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، نفس الشيء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في القصة في قصة سورة الشعراء فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هل موسى عليه السلام كان يعلم قبل هذا الوحي أن لو ضرب البحر سيكون طريقا يبسا؟ فالشاهد أن كلمة وأوحينا، يعني أنا ماذا أريد أن أصل من هذا؟ أريد أن أصل أن الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام في كل أمر من أموره كان يتبع وحي الله، يعني في كل أمر من أموره يتبع وحي الله. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه بكذا ففعل، أوحى إليه بكذا ففعل. فلذلك شوف السورة المباركة بماذا ستختم، شوف السورة المباركة بماذا ستختم: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني دائما كنت أتفكر ليه ربنا يقول وأوحينا إلى موسى؟ طب ما كان ممكن يقول إن موسى فعل، صح ولا لا؟ يعني كان ممكن ربنا يقول إن موسى عليه السلام قال لقومه خذوا يعني اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، لكن ربنا قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني أنه ما فعل ذلك إلا بوحي الله. فلذلك ختم السورة واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني ابقى على هذا الوحي إلى أن يحكم الله فيك وفي قومك. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اتبع وحي الله، كما يقول مثلا أتلو ما أوحي إليك، هي نفسها أتلو يعني اتبع، نفس الشيء. اتلو يعني بمعنى هنالك تتلو يعني تتبع، كل نفس ما أسلفت. فاتلو زي الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه. ليس معنى التلاوة فقط هي القراءة، لا، التلاوة يعني أن يتبعوه. يبقى لما يأتي مثلا اتلو ما أوحي إليك أو اتبع ما أوحي إليك نفس المعنى. فلذلك ربنا أمر نبيه كما قال في سورة الهود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، نفس الشيء. يبقى اتبع وحي الله تبارك وتعالى إلى أن يحكم الله فيك. فنشوف، خلينا نتأمل هذه الآية كده. ربنا قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، تمام؟ يعني اتخذوا بمصر بيوت لها مساكن واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلوا في هذه البيوت. عايزك تقرأ اللي هو التعليق بعد إذنك يا دكتور، اللي هو قال ابن عاشور، اللي هو التعليق على كلمة اللي هي مساكن، اللي هي قول الطاهر بن عاشور معنى تبوأوا البيوت لقومكما أن يأمروا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به، وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل، إذ لا يكونون قاطنين مصر بدون مساكن، لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. فالذي يظهر أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة للارتحال، وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها. أنا أشوف أن هذا القول له وجاهة. يعني الطاهر بن عاشور عايز يقول طب هم كذا كانوا ساكنين في بيوت، وبيقول كأن الله هيأهم أن يتخذوا بيوت زي ما تكون مثلا عشش أو خيام، عشان يكونوا مستعدين في أي وقت أن هم يخرج بهم موسى، اللي هي القصة المعروفة اللي هو فأتبعوهم مشرقين لما خرج موسى وقومه، بعدين اتبعهم فرعون وجنوده. طيب خلينا نلاحظ هنا قال وأقيموا الصلاة. خلينا نقف مع كل شيء. أول حاجة أن هم جعلوا بيوتهم قبلة، تمام، يعني يصلون فيها. وأقيموا الصلاة، شوف أي شيء، يعني شوف أي موضع من المواضع العظيمة في ذكر الأنبياء ستجد الصلاة حاضرة فيه. بعد الشهادتين، بعد الإسلام لله، وطاعة رسله الصلاة. الصلاة من أعظم الأمور التي يثبت بها العبد الصلاة، وحتى شعبة منها قيام الليل. قوم الليل إلا قليل، يعني ربنا أمر نبيه بأن يقوم الليل في يعني أشد المحن. واذكر اسم ربك، ذكر الله والصلاة، هذه عدة المؤمن. فالشاب الذي يهتم بالمعلومات ولا يهتم بعبادته شاب مقصر في أعظم باب يعتصم به، وهو باب العبادة. وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة يعني أنك أنت تؤديها على ما يحب الله في أوقاتها، وتصلي سننها، وتحافظ على الجماعة قدر الإمكان. ها إقامة الصلاة. وبعدين وبشر المؤمن، كيف يبشرهم هم في هذا الحال؟ نعم، يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بأنهم آمنوا. أول بشرة أن الله اختارهم للإيمان، فهذا أول سبب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهذا مناسب لما جاء في السورة، وهذه بشرة للصحابة الكرام. يبشرهم كيف هم يعذبون؟ نعم، أن الله اصطفاهم. يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بأن الله ربهم تبارك وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضله، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشر لأن الله ربه، يفرح بهذا، وأن الله لن يضيع تعبه وأجره. يستبشر كذلك بالله، بنصر الله، يعلم أن نصر الله آت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. شوف البشرة ليه؟ لأن الإنسان المؤمن عنده ذنوب، ويريد أن يثبت، ويريد نصر الله، ويريد الهدى. يعني أعظم ما هو أعظم عطاء لله؟ عطاءان، الهدى والنصر. أعظم عطاء على الإطلاق الهدى والنصر. الهدى أن يهديك الله للإيمان، والنصر حاجتين، إما أن تنتصر بحق أو أن تموت على الحق. هو ده النصر، هو ده. طب افرض إنسان غلب بباطل، هذا ليس نصرا. طب ما عادي، ما كان واحد من الكفار بيغلب؟ طب ما المشركين في أحد كانت لهم الجولة وكانت لهم الدولة، لكن بباطل. يبقى طب وحمزة رضي الله عنه مات على حق، يبقى النصر هو أن تغلب بحق أو أن تموت على الحق. ماشي كده؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ يبقى كلمة وبشر المؤمنين، لماذا يستبشر المؤمن؟ ولماذا يحتاج المؤمن أن يبشر؟ يعني ركز كده، لماذا ربنا سبحانه وتعالى يجمع بين الهدى والبشرى؟ مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. لماذا؟ ولماذا ربنا يأتي مثلا في سورة مباركة مثل سورة النمل فيقول في بداية هذه السورة، شوف هذا المعنى العظيم، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. لأن المؤمن يحتاج البشرى، المؤمن يحتاج أن يستبشر، بمعنى أن يحسن الظن في ربه وأن يوقن بصدق وعد الله. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، هذه ليست فقط لأصحاب موسى ولكنها لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وله قبل كل شيء أن يستبشر. يستبشر بماذا؟ بأن الله اختاره للإيمان، يعني كل صحابي يستبشر بربه الذي لن يضيع، لن يكفر عمله. يستبشر بنصر الله وأن نصر الله آت. وبشر المؤمنين. انتقل بقى الكلام هنا عن ماذا؟ طبعا على طول استجاب موسى. انتقل الكلام بقى أن موسى وجد أن فرعون جاءته الآيات البينات ومع ذلك كفر، فماذا قال؟ ها ركز بقى عشان تعرف أن الخطاب هنا مناسب جدا لكفار قريش. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضله، فكذلك ربنا آتى أبا جهل والملأ من قريش زينة وأموالا ليضلوا بها. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك ربنا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، واضح. وربنا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم بها، نعم، يفتنون بها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى سماها فتنة، وسماها هنا إضلال إن هم يضلوا بها، وسماها تعذيب ليعذبهم. فهل الإنسان بعد ذلك يتحسر على شيء فاته متاع الدنيا؟ أبدا. ليه؟ لأنه إذا أعطي الإيمان فقد أعطي خير ما يعطاه الله. وأنا كنت عملت صوتيك أن تسجلها بعض الشباب في رمضان، ما هو فضل الله الذي يختص به من يشاء؟ هو الإيمان والهدى، وأن تلقى الله موحدا ثابتا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. تفضل يا دكتور. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما ختم الآية السابقة ببشارة المؤمنين وكان هلاك المشانئ من أعظم البشائر وكان ضلال فرعون وقومه بالزينة والمال إضلالا لغيرهم، سأل موسى عليه السلام إزالة ذلك كله بالراحة من شره. وأيضا فإن موسى عليه السلام لما بالغ في إظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على الجحود والعناد والإنكار أخذ يدعو عليهم، ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولا سبب إقدامه على تلك الجرائم، وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين. فلهذا السبب قال موسى عليه السلام بما يحكيه الله عنه، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أي وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة يتزينون بها كالأثاث وأنواع الحلي والثياب والبيوت والمراكب وأعطيتهم أموالا كثيرة في هذه الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. القراءة ذات الأثر في التفسير، قراءة ليضلوا بمعنى ليضلوا الناس عن سبيلك ويصدوهم عن دينك، قراءة ليضلوا بمعنى ليضلهم أنفسهم عن سبيلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك أي قال موسى يا ربنا إنك أعطيتهم الزينة والأموال استدراجا منك كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا غيرهم عن اتباع دينك عقوبة منك لهم. ربنا لا خلينا نقف هنا لأن إحنا عندنا الآية دي، الآية دي فيها يعني الآية دي نصفان. النصف الأول يفسر موسى عليه السلام، لأن ممكن واحد يعني يتفكر طيب يعني يا رب أنا مؤمن، طب أنا أولى بهذا، أنا أولى بالزينة والبنين والأموال، طيب لماذا أنت وأنا مؤمن؟ قد يأتي في نفسي هذا السؤال، لماذا وأنا مؤمن ليس عندي الزينة وليس عندي الأموال، بينما فلان هذا من أكثر الناس وهو أظلم الناس وادعى أنه إله وأنت تعطيه. فهنا موسى يفسر، وأنا قلت لك قبل ذلك أن القرآن هدى ونور وبينات وفرقان، تمام، وتبصرة وتذكرة. من المعاني اللي هي البسيطة يعني أنه يشبه المجهر أو النظارة، فأنت لما بتحط النظارة بتشوف صح، تمام كده، فيعني يعتبر هو الايه، هو المجهر الذي تسلطه على الشيء فتراه على صورته. طيب ممكن الانسان كيف يفسر الانسان مثلا الزينة التي عند فرعون او عند قارون؟ ممكن يقول والله ده ربنا يعني يعطيها لان الله يحبه او انه ذو حظ عظيم كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا. فهنا جاء التفسير، فموسى بيقول ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، انت اديتهم فين؟ في الحياة الدنيا، لأن الآخرة عند ربك للمتقين. ولذلك ربنا يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، طبعا دي في سورة الزخرف، وشوف السورة سميت الزخرف ليه؟ لأن هم السفهاء من قريش ماذا قالوا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كان ينزل الـ القرآن هذا ربنا يختار له العظيم صاحب الجاه والمال، واختلفوا مين هو العظيم، يا ترى هو حبيب بن عمرو ولا الوليد بن المغيرة ولا اللي هو مكة والطائف اللي هو من القريتين عظيم اللي هو مكة والطائف، يعني إما اللي هو رجل حبيب بن عمرو الثقفي أو الوليد بن المغيرة أيا كان. فهم قالوا يعني كان ربنا يختار ده مش يختار محمد، تمام. ولذلك يعني جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى، في سورة الأنبياء، في سورة الفرقان، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بعدين قالوا أهذا الذي بعث الله رسوله. فشوف في سورة الزخرف ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني إذا كان الله قسم بينكم المعيشة في الدنيا جعل هذا رفع ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ربنا إذا كان الله قسم الأرزاق ألا يقسم النبوة ويختار الأنبياء؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وبعدين على طول مباشرة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كل ذا ربنا يجعله مين؟ لأكفر الناس، عادي جدا، والآخرة وزخرفة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلذلك ماذا قال موسى هنا؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فين؟ في الحياة الدنيا فقط. طب هل اديته لهم عشان تنعمهم؟ لا، ده انت اديته لهم عشان تستدرجهم بها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى انت تستحضر هنا الآيات اللي في هذا المعنى، أيحسبون أن ما يمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم، والآية بعدها ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم، وهكذا. فيبقى أصبح المال إما فتنة، إما زينة، الأول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو فتنة تمام لنفتنهم فيه أو هنا ليضلوا يعني استدراج أو تعذيب يعذبهم. فكيف بعد ذلك يتحسر الإنسان على شيء من زينة الدنيا فاته، وكيف يعظم فرحه بشيء أتاه؟ إنما هو فتنة وابتلاء، ابتلاء وفتنة، ربنا ينظر ماذا ستفعل فيه. فالإنسان الذي هدي إلى الإسلام والقرآن فوالله الذي لا إله إلا هو أتم الناس نعمة. وذلك ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يبقى شوف، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو ده اللي يستحق الفرح. هاي الأمور أكيد بنحزن، ما احنا بشر يعني، حتى عمر بن الخطاب عنده أثر يا رب إننا لا نستطيع إلا أن نفرح بما آتيتنا، يعني أثر جميل جدا في البخاري أظن، قال في خاتمتي فما أعطيتنا من الدنيا فاجعله عونا لنا على الآخرة أو معنى كده، نسيت الأثر، سبحان الله أثر عظيم جدا، هو من الأثار اللي أنا كتبتها عن الصحابة الأثار الجامعة. يعني يا رب احنا لا نستطيع إلا أن نفرح، الإنسان بيفرح، لكن لا يعني اجعل ما أعطيتنا من الدنيا عونا لنا على الآخرة، يعني كأن هذا معنى الأثر. يبقى ده النصف الأول خلاص كده، يبقى موسى عليه السلام يفسر هذا، أنت أعطيت لهم ذلك ليس لأنك تحبهم وليس لأنهم يستحقونه، افهم دي الفكرة، لا عطاء الله هذا حبا ولا لأنهم يستحقونه. طب وما الإيه؟ ليضلوا عن سبيلك، أنت اديتهم ده تستدرجهم به، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هل ربنا يفعل ذلك؟ نعم ربنا يفعل ذلك عقوبة له، وطبعا دي من الآيات المشكلة بالمناسبة لأنها لها أثر عقدي. هل يمكن أن يفعل الله ذلك؟ نعم، ربنا يضل من يشاء، وربنا يمكن أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وربنا يزيدهم مرضا في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا، انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، دي عقوبة إيمانية. ولذلك هذه الآية من الآيات التي شرحها الدكتور عبد الله السيف في كتاب له اللي أنا قلت لكم ده أنفس بحث معاصر، أو من أنفس الأبحاث المعاصرة التي أنصح بها، اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. والله كتاب تحفة، يعني الكتاب ده تقريبا يعني قبل 19 عاما رأيته في مكتبة أخ، وكتاب 3 مجلدات، ففتحت الصفحة، طبعا العنوان عجبني جدا، ليه؟ لأنه هيتكلم عن لماذا يعرب المفسر الآية على هذا الوجه بناء على الغرض العقدي، تمام كده. فذكر فيها آيات كثيرة صراحة، يعني قلت ده أكيد لو الراجل ده يعني تقيل في العلم هيطلع البحث ده تحفة، وقد كان صراحة من أجمل الأبحاث اللي قرأتها في حياتي. يعني ساعتها يعني عدت أقرأ في المجلد، المفروض احنا كنا جالسين عند الأخ يعني عشان هيتغدى عنده أو كده، لمحت الكتاب والله ما قدرت أسيب الكتاب. بعد كده الحمد لله يعني اشتريت الكتاب، وفعلا فعلا ده من الكتب اللي ما قدرتش أتركه إلا لما خلصه من جماله. ليه؟ لأن الكتاب بي بي بي بي في علم التفسير، في علم النحو، في علم أصول الفقه، في علم العقيدة، كله داخل في بعضه، لأنه بيتكلم عن لماذا يعرب المعرب الآية بناء على الأثر العقدي لها. فجاءت بقى إيه؟ هذه الآية، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني مع هل معناها أن الله فتح لهم من الدنيا ليزدادوا ضلالا؟ أيوة نعم. فبدأ بقى يعرض لهذه الأمر، لأن ده أصل عند المعتزلة وغيرهم، مش هنقدر ندخل فيه دلوقتي طبعا، لكن الشاهد ان انا بلفت نظرك ان ممكن يختلف الاعراب بناء على الايه، مثلا اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم، هل هذا استثناء منقطع ولا ممكن يكون واحد من المرسلين مثلا ظلم نفسه بشيء كما قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ فاللي قالوا الانبياء معصومون من اي خطا هيخلوا ده استثناء منقطع، لكن لو في واحد ما عندوش مشكله النبي من الانبياء يعني يقع في يعني في ذنب ثم يستغفر ربه فهيكون ده استثناء تام، ما فيش اي مشكله، متصل. اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم، امر عادي جدا. يعني ابراهيم قال الذي اطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالشاهد ان ممكن تكون الايه فيها قصه، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم لماذا قال ثم؟ ودي من الايات اللي اختلف في كل حرف، في كل كلمه فيها خلاف، لماذا قال ثم؟ وما هو الكتاب الذي أورثه؟ وما معنى أورثه؟ ومن هم الذين أورثهم الكتاب؟ وما معنى ظالم لنفسه؟ كل يعني أنت كل ما تتعمق، زي ما قلت لك، لما بتحط إيدك على الخريطة، لو أنت فاتح الهاتف على خريطة فمكتوب قدامك مصر، فبدأت تحط إيدك على إيه؟ على كلمة مصر، وتوسع بالصبعين بتوعك هتلاقي ظهر ليك القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان. بعد كده تيجي مثلا على القاهرة تدوس عليها وتفتح بصبعينك هتلاقي مدينة نصر، هتلاقي مش عارف العتبة، هتلاقي وهكذا. طيب أنت بقدر، ولذلك قال الإمام الشافعي من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. لازم يكون في ناس بتهتم بده وبتسأل لماذا لماذا، وتجمع النظائر وتشوف يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا هنا. ممكن لأن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إنذار لكفار قريش الذين يعني تمنعوا وتكبروا بما عندهم من الزينة والأموال والبنين، حتى ربنا قال أن كان ذا مال وبنين فأعرضوا عن النظر في هذه الرسالة. طيب ما هو فرعون ربنا أعطاه، هل ربنا أعطاه لأنه يحبه أو لأنه مستحق؟ لا، ليضل. فكذلك هؤلاء. يأتي بقى الشق الثاني بقى، تفضل يا دكتور. ربنا اطمس على أموالهم. ربنا اطمس على أموالهم، مناسبة الآية لما قبلها لما تقدم ذكر الأموال وهي عز ما ادخر دعا بالطموس عليها. ربنا اطمس على أموالهم أي يا ربنا أتلف أموال فرعون وملأه فلا ينتفع بها، واشدد على قلوبهم أي يطبع يا ربنا على قلوبهم الكفر واجعلها قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلا يؤمنوا بالحق حتى يعينوا العذاب الموجع الذي يهلكون به فلا ينفعهم إيمانهم حينئذ. طبعا ده يشبه إيه؟ ده يشبه تماما دعاء نوح عليه السلام لما قال وقد أضلوا كثيرا، يعني بيتكلم عن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني هم كفروا وكمان يتواصون في تثبيت الناس على الكفر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا بهذا الفعل، يعني أضلوا عباد الله، ولا تزد الظالمين إلا ضلالة، يعني يدعو عليهم هو، يعني هذا يدل أنه دعا على قومه. ثم قال في آخر دعائه أيضا، يعني هو قال طبعا هو قال ولا يلد إلا فاجرا كفرا، يعني يعلل دعائه. ماذا قال في آخر الدعاء؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني لا تزد هؤلاء الظالمين إلا خسارا وإلا إهلاكا بسبب كفرهم. يبقى ده يدل على ماذا؟ على أن الأنبياء في حال معين دعوا على أقوامهم، ولكن هذا بوحي من الله، افهم ده. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قومه مثلا اللهم لعن فلانا وقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وبالفعل تاب الله على جماعة كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، تابوا وحسن إسلامهم وماتوا على الإسلام. فيبقى مهم جدا نحن نعلم ان هذا الدعاء هو بوحي من الله، بان الله خلاص يعني بين له لا يؤمن من قومك الا من قد امن، فخلاص علم هنا فدعا ربنا اطمس على اموالهم، ده خاص بالاموال، اتلف هذه الاموال، واشدد على قلوبهم. يبقى اشدد يعني قريبه من اطبع كده، خلاص قلبه لا ينفذ فيه الايمان، واشدد على قلوبهم يعني جعلها قاسيه. تفضل. تفضل أكمل يا دكتور. واشدد على قلوبهم أي واطبع يا ربنا على قلوبهم بالكفر واجعلها قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي فلا يؤمنوا بالحق حتى يعينوا العذاب الموجع الذي يهلكون به فلا ينفعهم إيمانهم حينئذ. قال قد أجيبت دعوتكما، أي قال الله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، دي هيكون لها أثر معانا مهم في الآية اللي هي تعتبر عايزة بحث لوحده، وأنا صراحة متردد هل هذه الآية أتوسع فيها أم أحيلكم على اللي هي الثلاث ساعات اللي أنا تكلمت فيهم عن الآية دي من خلال كتاب ابن تيمية اللي هي توبة قوم يونس، لأن هذه الآية لها أثر معنا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، معناها أنهم لا يؤمنون إلا برؤية العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان، وهذا يدل على أن قوم يونس لو كانوا آمنوا في هذا العذاب، يعني لو كان المراد أنهم رأوا العذاب الأليم الذي لا يقبل فيه إيمان ومع ذلك قبل الله إيمانهم، يبقى ده مخالف لمعنى هذه الآية تماما. يعني خليك ركز معي، سيدنا موسى ماذا قال؟ قال يا رب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني الذي يعني لا يؤمنون إلا في الوقت الذي لا يقبل معه إيمان. يبقى ده معناها أن موسى عليه السلام يعلم أن الله لا يقبل إيمانا في هذا المشهد أو في هذا الوقت، تمام؟ وهذا يخطئ قول عدد من المفسرين الذين قالوا إن الله اختص قوم يونس بقبول توبتهم في الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة. لا، سنة الله التي لا تبدل أنه لا يقبل الإيمان في هذا المشهد. الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، دي سنة. يبقى هذه الآية ستنفعنا فيما بعد، إن هي تؤكد يعني صحة القول الآخر في الآية، لأن في قول بيقول أن هذه توبة خاصة بقوم يونس ولو تابها غيرهم لم تقبل، والقول الثاني اللي لا، أن هذه التوبة لو تابها أي قوم وآمنوا سيقبل إيمانهم، لكنهم لم يؤمنوا إلا لما رأوا العذاب الأليم الذي لا يقبل منه، الذي لا يقبل فيه إيمان. يبقى أنت احتفظ بهذه الآية لأنها سنحتاجها. فإن شاء الله أشوف كده، يعني لو إحنا قدرنا نخلص الصورة، لو قدرنا نخلص الصورة يعني، وأحيلكم على هذا الكتاب وموجود في درسين، وأنتوا تبقى معاكم الكتاب PDF وتقرأوه، لأن ممكن كده يعني يطول بينا لو إحنا أخذنا النهاردة كمان ده، يعني أقل شيء يحتاج ساعة أقل شيء. تفضل يا دكتور. قال قد أجيبت دعوتكما. قال الله قد أجبت دعوتكما يا موسى وهارون على فرعون وملئه، فاستقيما أي فاستقيما واثبتا على دينكما واستمرا على دعوة فرعون وقومه إلى الحق إلى أن يأتيهم العذاب، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي ولا تسلكا طريق الذين يجهلون أن الله لا يخلف الميعاد فيستعجلون وعيده وقضاءه فعذابي واقع بفرعون وقومه. فلاحظ فاستقيما، شوف استقيما دي يعني أقيما على دينكما اثبتا، وهو ده معنى واتبع ما يوحى إليك واصبر. لازم تلاقي إشارات للأنبياء، هذه الإشارات لماذا تستدعى في هذا المقام؟ لتكون تذكيرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء بالضبط هتلاقيه، يعني استقيم ما معناها؟ يعني ابقى على ما أنت عليه إلى أن يحكم الله فيك، فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وخد بالك إن كلمة الذين لا يعلمون لو أنت تتبعتها في القرآن ستجد أكثر ما يراد بها كفار قريش. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله مثلا، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، هذا يراد به هؤلاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدي إشارة على هؤلاء. لا، الذين لا يعلمون هي كل من لا يتبع الرسل. فاستقيم يعني ابقيا واثبتا واستقيما وأقيما على هذا وعلى طبعا هو قال واستمر على دعوة فرعون وقومه إلى الحق. لا أرى ذلك، لا أرى هذا المعنى، لا يعني لا أرى هذا المعنى الزائد اللي هو استمر على دعوة فرعون، يعني لا أجد أين هو في الآية. الآية بتقول فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أمرهم بأن يثبتوا هم ومن معهم على هذا الدين، وألا يتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فما جاش حاجة اسمها استمروا في دعوة فرعون. إزاي يستمروا في دعوته وهو أصلا دعا بأن يطمس الله على قلبه فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم؟ ما فائدة الدعوة هنا؟ يعني هو نوح عليه السلام لما قال الله له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، خلاص واصنع الفلك بأعيننا وحينا، هل بعدها استمر في الدعوة؟ لا، ده كان ينذرهم لما قال لهم إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، وبعدين كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فلا أرى صحة كلمة واستمر على دعوة فرعون وقومه إلى الحق إلى أن يأتيهم العذاب الأليم، لا أرى ذلك، وإنما أرى أن هذا معناه يعني ابقيا على هذا الحق الذي أنتم عليه إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى. تفضل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. طبعا قال ولا تسلك، أنت قرأت ولا تسلك طريق الذين يجهلون أن الله لا يخلف الميعاد فيستعجلون وعيده وقضاءه فعذابي واقع بفرعون وقومه. يعني هو عادي، المعنى ده جيد، بس هو السبيل الذين لا يعلمون، يعني خلاص انت استقم يعني كما امرت ومن تاب معك ولا تطأ، يعني ابقى على هذا السبيل. هم بعد كده بقى بداوا يعني يحاولوا يفسروا الذين لا يعلمون بانهم يجهلون ان الله لا يخلف الميعاد، هذا لا باس به يعني، لكن ليس هذا هو المراد اصلا. المراد ان تبقى انت على هذا الحق مهما خالفك فيه مخالف. طيب ندخل بقى في الايه، وجاوزنا ببني اسرائيل. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. طبعا دكتور هي وأنا من المسلمين، ما قلش وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، يعني الألف لا تنطق، وأنا من المسلمين، فأنا كأني سمعتها وأنا من المسلمين. ماشي، طيب تفضل. جزاك الله خير. تفسير الآيات. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مناسبة الآية لما قبلها لما أمر بالتأني الذي هو نتيجة العلم، عطف على ذلك الإخبار بالاستجابة، فقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي وقطعنا ببني إسرائيل البحر عندما خرجوا من مصر مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، أي فتبع بنو إسرائيل فرعون وجنوده استعلاء عليهم واعتداء، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي حتى إذا أحاط الغرق بفرعون قال عند الموت أقررت بأنه لا إله إلا الله الذي آمن به قوم موسى وأنا من الموحدين لله المستسلمين المنقادين له بالطاعة. الآن عايزك تقرأ اللي هي بغيا وعدوى، علق عليها الطاهر بن عاشور تعليق جميل جدا. قال ابن عاشور إنما كان اتباعه إياهم ظلما وعدوانا، إذ ليس له فيه شائبة حق، لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون، وليست مفارقة أحد بلده محظورة إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء، فلما رام فرعون منع بني إسرائيل من الخروج وشد للحاق بهم لردهم كرها كان في ذلك ظالما معتديا، لأنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء، ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم. نعم أكمل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طبعا لاحظ أن هو ربنا قال حتى إذا أدركه الغرق، وكلمة أدركه مختارة هنا، وتلاحظ أن هذا النبأ لم يأتي في سورة من السور التي تكلمت عن فرعون. يعني أنت وأنت جالس كده أنت ممكن تذكر 10 سور ذكر فيها فرعون، صح؟ يعني فرعون ذكر في سورة البقرة، وذكر في سورة الأعراف، وسورة الشعراء، وسورة القصص، وسورة النمل، يعني سور كثيرة جدا، وطاها. بس هنا تحديدا ذكر هذا، لماذا؟ لأن هذا مناسب جدا لما نزلت له السورة من الإنذار، أن فرعون جاءته الآيات البينات ولم يؤمن في حياة موسى، ولم يؤمن في وقت قبول الإيمان، ولكنه آمن، يعني أنه أعلن الإيمان لما عاين العذاب، فلم ينفعه إيمانه، وهذا مناسب جدا للإنذار. لذلك ربنا في المقابل سيذكر قوم يونس الذين آمنوا في الوقت الذي يقبل فيه الإيمان، فقبل الله إيمانهم. ولذلك ختمت الآيات أيضا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لما يجي لهم العذاب الأليم بقى الذي لا يقبل فيه إيمان سيؤمنون. فتجد أن هذا النبأ تحديدا لم يأتي في أي سورة من سور القرآن التي ذكر فيها فرعون، إن هو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لذلك قال له الآن، أي الآن دي لو أنت تفتكر جاءت متى جاءت؟ قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني انتوا عمالين تستعجلوا العذاب، طب افرض نزل بيكم العذاب انتوا مستعجلين ليه؟ ده اللي بيستعجل الشيء هو اللي هيكون فرحان فيه، يعني الواحد بيستعجل الامتحان لما يكون مذاكر، انما الانسان الفاشل اللي مش مذاكر مش بيستعجل الامتحان. فربنا قال قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني لا يستعجلون الا خيبتهم وخسارتهم، اثم اذا ما وقع امنتم به، يعني انتوا بتقولوا لا مش هنؤمن بالعذاب الا لما يقع بينا، طب هو ايه الفايده؟ الآن، شوف نفس الكلمة بالضبط، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن هي بالضبط، ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. نفس الشيء هنا، إنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني هو بيقول، يعني كان الأول بيقول أنا ربكم الأعلى، دلوقتي بيقول لا ده أنا آمنت إن هو ده الإله، ليه؟ لأنه هو نجاهم وأهلكني، لكن خلاص هذا فلم يكن ينفعهم إيمانهم. لذلك الآيات التي تستدعى هنا هي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، مع الآية الأخرى اللي هي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم، مع الآية التي قبلها اللي هي ثم إذا ما وقع آمنتم به، كل هذا في نفس الإيه، في نفس السياق. الآن وقد عصيت قبل، يعني في وقت القبول، وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك. تفضل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أي قال الله لفرعون فاليوم نجعل جسدك وما تخلته من دروع الحرب بعد غرقك على مكان مرتفع من الأرض فيتبين للناس هلاكك. لتكون لمن خلفك آية لتكون يا فرعون لمن بعدك من الناس عبرة بعد إيقانهم بهلاكك وقدرة الله على كل ذلك. فينزل عن الكفر بالله ومعصيته ويرى عاقبة الطغيان ويخاف غضب الله. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أي وإن كثيرا من الناس معرضون عن تأمل آياتنا وعن التفكر فيها والاعتبار بها. طبعا يعني بعض أهل العلم يرى أن الله سبحانه وتعالى جعله في نجوى يعني نجى فرعون يعني نجى ببدنه يعني خلاه مرفوع وظاهر لأن بني إسرائيل ما كانوش مصدقين إن هو مات فشكوا فربنا سبحانه وتعالى جعل البحر يلقيه في نجوى أو على نجوى مرتفعة ببدنه حتى يراه وحتى يستيقنه وهو ده وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني بعض أهل العلم يقولوا أنتم تنظرون معناه أنتم شفتوه وهو هالك أمامكم فدي تكون آية أعظم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون دي مناسبة جدا لما جاء في الإيه؟ مناسبة جدا لما جاء في السورة. أنت لو نظرت للسورة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون هو ده. يبقى هؤلاء غافلون. ربنا سبحانه وتعالى جعل فرعون آية ومع ذلك هم يغفلون. ويذكر ربنا كثيرا ما يذكرهم بفرعون. يعني لو أنت تلاحظ مثلا من السور التي نزلت في بداية القرآن مثلا سورة المزمل فربنا سبحانه وتعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض إلى أن قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فتجد دائما التذكير بفرعون يعني في سياق يعني حتى في بداية الرسالة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تفضل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أي وإن كثيرا من الناس معرضون عن تأمل آياتنا وعن التفكر فيها والاعتبار بها. تفضل أكمل الآيات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تفسير الآيات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى ما جرى لفرعون وأتباعه من الهلاك ذكر ما أحسن به لبني إسرائيل ومن تن به عليهم وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم رسول فآمن به فريق وكفر به فريق يكون ذلك ترغيبا للمشركين في الإيمان وبشارة للمؤمنين من أهل مكة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي ولقد أنزلنا وأسكننا بني إسرائيل. يعني دي مناسبة جميلة وغالبا المناسبات التي يذكرها الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله صراحة بتكون يعني قوية جدا أقوى في رأيي من المناسبات التي تذكر عن أبي حيان رحمهم الله جميعا. تفضل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي ولقد أنزلنا وأسكننا بني إسرائيل منازل حسنة محمودة مختارة كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. نعم لاحظ أن الكلام عن بني إسرائيل وعن تفاصيل ما حصل لبني إسرائيل ليس مرادا هنا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجمل هذا فبين أنه صدق وعده تبارك وتعالى وبين أنهم اختلفوا يعني فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يعني شفت الإيجاز هذا لكن مثلا لو أنت شفت مثلا القصة نفس هذه القصة في سورة الأعراف بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ماذا قال بعدها بدأت بقى الكلام عن بني إسرائيل وعن شيء من ضلالهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها وبعدين ذكر اتخاذهم العجل بعد ذلك ذكر اتخاذهم العجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار صح وذكر بعد ذلك يعني لو عايزين نختصر واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وبعد ذلك ذكر ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون، بعدين قطعناهم 12 أسباطا أمما، وبعدين ذكر قصة أصحاب السبت صح كده، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. شوف هذه التفاصيل لم تأتي هنا ليه؟ لأن ليس الغرض هنا، لا ليس المراد، المراد هنا أن الله صدق وعده وذكر إشارة إلى أنهم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وبعدين بقيت التعقيب، يعني بعد ما هذه الآية تنتهي سيأتي التعقيب اللي هو من أول كلمة فإن كنت في شك، من أول كلمة، من أول كلمة فإن كنت في شك، هذه ختام السورة، ده التعقيب على كل ما مضى من الإيه من السورة. فيعني متردد إن إحنا يعني نقف عند هذا الحد، بعد ما نجيب تفسير هذه الآية هنشوف. تفضل أكمل يا دكتور. ورزقناهم من الطيبات، مناسبة لما قبلها لما ذكر أنه بوأهم وبوأ صدق وذكر أثناء عليهم بما رزقهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات أي ورزقنا بني إسرائيل من الرزق الحلال الطيب الناس من الأطعمة والأشربة وغيرها، كما قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاختلفوا حتى جاءهم العلم، أي فما اختلف بنو إسرائيل في الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبمبعثه حتى جاءهم ما كانوا به عالمين. فبعث صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته، وجاءهم القرآن فاختلفوا حينئذ، فآمن بعضهم بنبوته وكفر بها بعضهم، ولم يكن ينبغي لهم ذلك، كما قال تعالى ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. طبعا فيما عندنا كان... الآية الأخرى اللي هي في سورة البقرة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. احنا عايزين بس نقرأ اللي هو التعليق اللي هو ممن قال بأن المراد فما اختلفوا على التفسير المذكور هم اليهود المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في زمانه ابن جرير. يعني كلمة فما اختلفوا هل يراد بها أن بني إسرائيل الذين كانوا على عهد موسى اختلفوا، أم المراد أن اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي هم كانوا في المدينة، يعني أو عموما اليهود اللي هم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه على قولين. فيبقى هو ذاكر هنا القول الأول اللي هم يهود زمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عن بعض المفسرين، وفي القول الآخر اللي هو فما اختلف اليهود في أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة مختلفة حتى جاءهم العلم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها، ده الخلاف. وابن كثير قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. طيب فضل إن ربك يقضي بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بين المختلفين فيك، بين المختلفين فيك من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمرك، فيدخل المؤمنين بك الجنة ويدخل المكذبين بك النار. نعم. طيب إحنا نقف هنا لأن يعني ما تبقى هو التعقيب على السورة من أول لما تأتي كاف الخطاب، يعني غالبا بيكون هذا تعقيب على السورة لأنه بيكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الخطاب سيأتي مثلا ولو شاء ربك لآمن، مثلا قل انظروا، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تدعوا من دون الله وإن يمسسك الله بضر، فكل هذه كاف الخطاب أو التعقيب على هذه الأنباء المباركة. إن شاء الله نحاول نأخذها بكرة أو بعد بكرة على حسب ما يتيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ويريت شباب تكثرون من دعاء ألا يقطعنا الله تبارك وتعالى عن هذا الخير وأن ييسر لنا أمرنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي يعني هدانا لهذا الإسلام وهدانا لهذا الكتاب العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من علم هذا القرآن، فلا نعلم شيئا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى وهدايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.